السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أول حاجة على النظري، ماشي. والله بيتهرج، يعني اتفرتت بيست مش عارف ايه وبتاع، والله والله والله والله نتي ما بيتفرجوش بنسبة كام؟ 90 99%. طب كلنا 1% ممكن يجي ايه تاني في الابورش؟ ممكن يجي تاني ايه وارد سبتك ابورش بس كده. بس بالاساس مين؟ خليته الابورش. فممكن يجي سبتك اساس، يعني ايه ينفع نقول فيه كلمتين زيادة. طيب اكتوبيك بريجنسي، السؤال الاشهر عندي بانشمنت فول ستوب. طيب مفيش اي حاجة خبيثة يا دكتور تقدر تقولها لنا؟ اقدر اقول لك ان الخبيث في الاكتوبك يجي يقول لك ديسكاس ان ديسترب الاكتوبك او ديسكاس ان ديسترب الاكتوبك. على فكرة ده موضوع وده موضوع، وغالبا اللي هيجي بنسبة 99% ان ديسترب الاكتوبك، 1% ديسترب. ده يا دكتور لان ديسترب الاكتوبك هو شارح نفسه بنفسه، عيانة كلينيكال بيكشر عندها اكيوت ابدومن فهي ديسترب، انما اللي هتتعب فيها علشان تحاول تعرف ايه الدايجنوزز هي الاندستربد. فبنسبه 99% يبقى يجيبوا كله على بعضه، هل هي مانجمنت اوف اكتوبك تجيبه متقسم نصين، يا اندستربد يا ديستربد. طيب وش اللي بعدين؟ فيزيكلر مول، علامه استفهام وعلامه تعدد. بمعنى اخر ان في ستارز عندنا. يعني ايه ستارز عندنا؟ يعني تعالى بس شكل زي التيومرز، زهقنا من كتر الاسئله اللي على. واحد فايبرويد، اثنين ديميترو هايبربليزي، ثلاثه يوترين بولكس، اربعه الديميترو كارسينوما، على ايه بوست بارتم هيموريج، بوست منوبوزا بليد. عشان كده دايما بقول لك في التيومرز توقع الثلاثه الخبثاء اللي ما جابوش سر. ايه هم الثلاثه الخبثاء دول؟ الاندوميتريوزز والسي اي ال والكوريو كارسينوما. ليه يا دكتور؟ زهقوا من الحاجات الريجولر التايب 1 فيبتدي يجيبوا الحاجات الابنورمال التايب 2. وقد كان السنه اللي فاتت اندر جرادويت ايه السؤال اللي جه في النظري؟ الديمتروز. اول امبارح ايه اللي جه السؤال النظري؟ الماجستير سي اي ام. وقد كان يبقى انتوا عليكم ايه؟ كله كارسنوم. تمام؟ ونفس اللغه دي هنا. بمعنى اخر اللي بيجي العادي هابيتوال ابورشن هابيتوال ابورشن هابيتوال ابورشن هابيتوال ابورشن وبعدين مانجمنت اوف اكتوبك هابيتوال ابورشن هابيتوال ابورشن وبعدين مانجمنت اوف اكتوبك هابيتوال ابورشن وبعدين مانجمنت اوف اكتوبك. الدور السند على مين؟ فيزيكلر مود. يا يجي لوحده يجي على هيئه ديسكاس جي تي تي، ودايما تدور فين الخازوق. طبعا لو جه على هيئه ديسكاس جي تي تي جاستيشن تروبلاستيك تيومر، الخازوق اللي عندي ان هو متقسم حاجتين فيزيكلر مول وكيرو كارسينوم. تمام؟ دي الاسئله النظري اللي ممكن تيجي بخوازيقها. طيب ايه اسوء سؤال نظري ممكن ايوه هو ده، تحرك ثلاثه مع بعض. تحت عنوان ايه؟ ديسكاس بليدنج ان ايرلي بريجنس. لا لا لا بتهرج يا دكتور. والله. طيب وساعتها يا دكتور نكتب له الابورشن وبعدين نكتب له الاكتوبك وبعدين نكتب له الفيزيكلر مول بطريقه متخلفه، ترد بقى على نفسك. ولا نقول الطريقه الاذكى؟ الطريقه الاذكى انك تقول ايه؟ تقول سيمتوم. طب انا اقول السيمتوم وانتوا تجاوبوا. يا جماعه اللي عندها حضرتك مايلد لور ابدومينال كوليكي بين وسلايد سبوتنج تبقى ثريتن. طب لو كانت سخنه شويه سبتك. طب حضرتك اللي كانت بتحس العيل وبقى العيل بطل يلعب وظهر لبن من صدرها. طب اللي جالها فجأة اكيوت ابدون وحصل لها كولابس اكتوبك ديسترب. طيب حضرتك اللي بطنها بتكبر اكسسفلي يعني البريود اوف امينوريا عندها وبينزل عليها الريجلر بليدنج فيزيكلر مود. طيب بالنسبة للاكزامينيشن جنرال ابدومينال لوكال، بسم الله الرحمن الرحيم، جنرال البين ثلاثة ابورش، السخنة سبتك. طب اللي عندها سب كونجكتيفال هيموريدج دي اي سي من ميست ابورشن. طب الاكيوتلي شوكت اكتوبك. طيب خد بالك الحته الخبيثه دي. طب اللي عندها ثايروتوكسيكوزز او هايبر تنشن بري كلابس قبل الاسبوع 20 فيزيكلر مول. صحيح يا دكتور فيزيكلر مول جنرالي بري كلابس قبل الاسبوع 20 ثايروتوكسيكوزز من كتر ما الفاسكلز بتطلع حاجه اسمها كوريونيك ثايروتروبين وكان بيجي لها هايبر امسس جرام. اقول لك على حاجه، فلو جاي لك واحده بترجع بزياده اللي اسمها هايبر امسس جرافيدارم لازم تعمل الترا ساوند. واو يا توينز يا بوزيكلر هوم. تمام؟ يبقى هتمشي هتمشي. طب والكلام ده مكتوب فين؟ فين راح دكتور عبد العزيز؟ اول سؤال. اول سؤال متجمع في المذكره المتجمعه ديسكاس بليدنج ايريبريكس. بالمنظر ده بالمنظر ده. طب هيا بينا نلعب اكتر من كده؟ يلا. سيبك من الجنرال اكزامينشن، خش لها على الابدومينال اكزامينشن. يلا نلعب مع بعض، يلا نلعب. طيب مين اللي عندها الفاندل ليفل بيساوي البريد في امريم؟ ثريتند. مين اللي الفاندل ليفل اعلى من البريد في امريم يمكن الضعف؟ فيزيكلر مون بطيخه كبيره وعندها لامونتين. طب ومين يا دكتور اللي تحط ايديك على بطنها تلاقي كونتينيوس دال ايكينج بين؟ السبتك. كونتينيوس دال ايكينج بين من علامات الانفلاميشن والبريتونيزم. طب مين يا دكتور اللي تحط ايديك على بطنها وتلاقي تندرنس وريجينتي وريباوند تندرنس واكيوت ابدومين؟ اكيوت ديستربد اكتوبك. فانت لو حطيت في دماغك ايه الاسباب هتعرف تمشي. متجمعه يا دكتور؟ اه متجمعه زي الفل. دكتور مش قادر اتابعك. كلاكيت رابع مره. لوكال اكزامينشن. طب يلا يلا انا اسال، حاولوا بقى المره دي تهدوا وتجاوبوا معايا. لوكال اكزامينشن، لو حطيت صباعيني في الفاجينا ولقيت السيرفكس عندي مقفول وفي نقط دم بسيطه ثريتند، مفتوح وفي دم كتير انفيتبل ابورشن، لقيت نازل عليا بروجوس ديشارج ميز ذا ابورشن، عصير القراصه ده كان ميز ذا ابورشن. طب لقيت نازل عليا فاسكلز مفرقعه فيزيكلر مول، لقيت مع لمس السيرفكس الست بتفط وتنزعج جامبنج ساين سيرفيكال موشن تيرنس ديستربد اكتوبيك. ايه ده يا دكتور؟ ده صحيح ينفع عندي تمشي بالايه؟ تمشي ورا بعض بالعرض. طب تعالى عندي مانجمنت، طالما ده بليدنج ايرلي برجنس كلهم اول كلمه تتكتب ريسستيشن كول فور هيلب، واخر كلمه تتكتب استريكتومي. ماشي ار اتش، لو هي ار اتش نيجاتيف برافو عليكي. تمام كلهم عندي اول كلمه تتكتب ريسستيشن واخر كلمه عندي مين؟ طيب يا جماعه مانجمنت، مين في كل دول اللي عامل له كونزرفيشن؟ على فكره هو مرض واحد بس بيعمل له كونزرفيشن كل دول. ثريتند ابورشن. طيب مين اللي هعمل له ترمينيشن من تحت؟ انفيتبل ابورشن او سكشن ايفاكيويشن للفيزيكلر مول. طب مين اللي قبل لما اعمل له ابورشن ادي انتي بايوتيك؟ سيبتك. طب مين اللي قبل لما اعمل له ابورشن اقيس الفايبرينوجين؟ الميست ابورشن. طيب برافو عليك. تمام ومين اللي هعمل له ترمينيشن من البطن؟ الديستربت اكتوبيك او الفيزيكلر مول لو فوق 35 سنه. وده متجمع بس محتاجه واحد ايه الاول؟ مذاكر. لا وانت مذاكر يعني الدرس اللي انا هقوله دلوقتي ده هنحاول على قد ما نقدر ما نطول، يعني مش عايز اخد بريك تاني. متفقين معايا؟ اخر حصه الريحه وحشه، الدرس سهل، الدنيا وحشه، فعايزين ايه؟ نخلص. تمام؟ فالدرس ده مش هطول فيه باذن الله، الدنيا عبيطه قوي قوي قوي. ماشي؟ فيجي بليدنج ايرلي برنسي متجمع عندي اول سؤال. سؤال قاسي بيجي الازهر بنات، والقسوة ان يجيب لهم 10 اسئله. كل سؤال عندي حضرتك باين بكام نمره؟ ب 15 نمره او حاجه، وكل سؤال عليه ربع ساعه. فعليهم ان يكتبوا الكلام ده في ربع ساعه. ربع ساعه ده انا كاتب لك السؤال في ثلاث ورقات، خد بالك يا احمد من الحته دي. كل الاسئله اللي انا مجمعها في ثلاث ورقات، انا عامل حسابي ان ماكسيمم السؤال ربع ساعه. عليك انك تكتب الورقه في ايه؟ خمس دقائق. وهي دي هي دي المأساه اللي عندك، عليك انك تكتب الورق 5 مينت 5 مينت 5 مينت. اسئله مش اياك تفكر، ده انت لازم تبقى محضرها، مش عايز اسمها حضر، مش عايز مفاجآت، مش عايز مفاجآت في الامتحان ابدا. طب يا دكتور غير كده بليدنج ايرلي برينس، ده كده احنا قفلنا الاسئله السخيفه اللي ممكن تيجي ايه؟ نظر. تمام؟ ما تنساش مانجمنت اوف اكتوبك يا ده يا ده، ما تنساش اي جي بي تي يا فيزيكال هرمون كوروكرسنو، دايما تدور ايه؟ فين الخازوق. طيب دكتور محمد يجي كيسز هنشوف يوم الاثنين، احلى كيسز بعون الله واحلى كيسز في الدنيا تجيلنا ودايما متوقعه. بمنتهى البساطه واحده غيبتها الدوره بقالها اسبوعين، وبعدين حضرتك راحت عملت اختبار طلع موجب، وبعدين نزل عليها شويه دم وعندها شويه وجع، يا ثريتند ابورشن فيرسس اكتوبيك ولا بس. اظرف اظرف كيسز ممكن تجيلنا في الدنيا، مفيش مشاكل خالص. طيب دكتور ممكن تبقى في اخر السنه كلينيكال حاله محجوزه في الاسم، شوف بقى يا سيدي مين الحالات المحجوزه في الاسم. الثريتند ابورشن بنحجزهم؟ لا يا دكتور، بيتعالجوا كاوت بيشنت. طيب الانفيتبل ابورشن؟ لا دي بتسقط فاحنا بننزله على طول. طب الميز بتتحجز؟ اه. الميست بتتحجز على هيئه سنجل فيتال ديمايس، توأم وعيل ميت سنجل فيتال ديمايس. انما الميست ده هنحجزها ليه؟ الميست هنكحتها على طول، تعمل فايبرينوجين وايه ونكحتها. طيب يا دكتور ومين تاني هيتحجز؟ السبتك محجوز اه بس مش هتشوفه لانه بيبقى محجوز في الرعايه في الاي سي يو، فدي احتماليات قليله قوي. الميست ابورشن تلاقيها في سبتك ابورت. امال مين يا دكتور المحجوز؟ هابيتي ولا ابورشن؟ محجوزه يا دكتور بشكل ايه؟ بص بقى عشان ما نلفش وندور حوالين بعض كتير، خليها رابشر اوف ممبرين التلت وبلاسيتا بريفيا التلت والهابيتي والابورشن التلت. ده كده لو عديت على اي اسم ممكن الاقي في اوضه الحمل لو في تسع عيانين هلاقي ثلاثه ثلاثه ثلاثه والباقي منوعات. ايه يا دكتور دايما تقول الباقي منوعات؟ قول كده منوعات زي مين؟ زي تلاقي حاله مثلا دايابيتك وعندها كلها درامنس والليله هتبتدي تطلع من الدايابيتس على البوليهيدرامنس على الاوبستراكتد ليبر، او عيانه بري كلامس قلنا مفيش عيانين بري كلامس محجوزين سيفير يا مايلد يا كرونيك هايبرتنشن، والكلام هيقلب على الاولجوهيدرامنس والاي جي سيبك من الاولجوهيدرامنس على الاي جي ار عندي بالتحديد. تمام الليله كلها مسمعه في بعضها. طيب يا دكتور كلينيكال يعني المحجوز هابيتوال ابورشن هابيتوال ابورشن هابيتوال ابورشن هابيتوال ابورشن حتى الموت. ايوه طب والهابيتوال ابورشن ده يا دكتور محجوز علشان ايه؟ انت هتسالها سؤالين، ماما انت هيعملوا لك ايه؟ والله يا دكتور عملوا لي ربط يا فاتي الاسترنوس، والله يا دكتور مش هيعملوا لي عمليه ده انا قاعده هنا بس علشان يدوني دواء غير عليا، بيدوني هنا على نفخه وزاره الصحه، هيبقى كليكسان يبقى انت بسوليفيت سندروم. يبقى الهابيتوال ابورشن قاعده علشان اعمل لي ربط تبقى فاتي الاسترنوس، قاعده علشان بيدوني دواء غير عليا يبقى كليكسان او الكالسيفارين كالهيبرين بتاع الهابيتوال ايه؟ ابورشن. طيب يبقى مين لمين للحالات اللي محجوزه في كل الليله دي هي مين؟ هابيتوال ابورشن بالتحديد. طب يا دكتور ينفع الاقي حاله اكتوبيك محجوزه؟ حالات الاكتوبيك بتحجز عندنا تحت عنوان ايه؟ تحت عنوان كويري اكتوبيك. يعني ايه كويري اكتوبيك؟ يعني انا مش عارف، هي دي الحاله الاشهر على الاطلاق اللي اسمها بقى لها اسبوعين مغيبانه الدوره وجات لنا الحوادث بشويه دم بشويه وجع. النايب اللي في الحوادث في حصره لقى بنفسل سوالنج، النايب السونار اللي عمل لها سونار ده جاب كل البصمات عشان بيجي الدكتور عشان عليه، النايب اللي عمل لها لا ميرسي اللي جاب النايب اللي عمل لها سونار لقى ايه؟ لقى فيتال شادو وادينكسل ماس. ولا احنا عارفين ادينكسل ماس دي اكتوبيك ولا كوربس لوتين، ولا انا عارف ده فيتال شادو ولا اريا ستيلر رياكشن بتاعت الاكتوبيك، ولا انا عارف الادينكسل ماس دي بالفحص دي كوربس لوتين ولا اكتوبيك فعلا، ولا انا عارف السيرفايكال موشن تندرنس ده البنت دي بتستعبط ولا بجد ان عندها اكتوبك، يعني بتتدلع وبتتوجع ومش عارف افحصها. ايه بتاعت عنوان مين؟ كويري. موجودين؟ موجودين. طب يا دكتور فيزيكلر؟ لا نادره شويه الفيزيكلر مول، مش بقول لك اكتر في جنوب شرق اسيا؟ ها؟ ابورشن اصلا نسبته 10%، اكتوبك نسبته 1%، الفيزيكلر مول نسبته 1 في زود بقى 3 في الالف، 1 في الالف وهي ماشيه كده 10% 1% وخليها اللي بعديها 0.1% يعني اللي هي 1 في الالف 10 1 0.1 تمام؟ يعني طب ماشي يا دكتور خلاص عرفنا الاسئله اللي ايه بتتسال. طيب يلا نلف الدرس ده بسرعه ما نضيعش وقت، يلا نلف الدرس ده بسرعه. معاك ثلاث ورقات ماشي؟ اول ورقه اهي اللي مكتوب فيها الابورشن وبعدين الاكتوبيك والفيزيكلر مول. مكتوب فيها يا دكتور مكتوب فيها انا كاتب لك فوق على الشمال ان في هذه الصفحه هيتم النقاش الايتيولوجي بتاع كل حاجه والتايبس بتاع كل حاجه والباثوفيسيولوجي بتاع كل حاجه. عايزك في اخر السنه اللي احنا عندنا اخر السنه خلاص، عايزك في اخر السنه انا بقول لك الايتيولوجي ما تضربش اخماس في اكتاف ما تتلبخش، يعني اقفل الورقه دي كده وافتكر الايتيولوجي بتاع الابورشن مادر فيتال لوكال، مش الام الرحم الام المرض الجنين، الام الرحم الجنين هنا. تمام عليك بس الترتيب، مين الاشهر حاجه مين بعديها مين بعديها الترتيب عليك. لما اجي اقول لك الاكتوبك ايه الايتيولوجي بتاعها ما تضربش لخمه. امال تفتكر ايه؟ تفتكر كلمه السر اليوم السابع. عدينا يا دكتور اليوم السابع، ليه عديت اليوم السابع؟ يا مشكله في حبايه الفول فكت بدري يا المشكله الانبوبه طويله. انا عايز الفوتو ميموري دايما تشتغل. يعني ما سالتني سؤال ظريف دكتور بسم الله ما شاء الله لا فاكر حاجه من النظري ولا من الورق اللي بالعربي ولا بعرف اذاكر من الورق اللي بالعربي ولا من الورق اللي بالنظري ومش طايقاك الله. ف ولا وانت مش هتجاوبي من اي حاجه من دول الامتحان, انت هتجاوبي من دماغك. هو انا فين دماغي يا دكتور؟ موجوده باذن الله وربنا يبارك لك. تمام بذكر مول عايزك تفتكر ايتيولوجي مجرد اكتب جنب الاندروجينيسيس صعيده شغل صعيده. انا عايز كلمه ورد غطاها شغل الصعيده جنب الاندروجينس. لما تيجي تقول لي انا كنت مذاكر ورق ولا له قيمه لا اللي بالعرض ولا اللي بالطول ولا اللي بالورق, مش هتفرق غير دماغك والاسكيمات اللي متستبه فيها. الحاجه الثانيه انك تلاحظ عندي ان انا اصريت في الاخر خالص ان دايما اقسم التايبس لاثنين. قلت عشان نفتكر ايه النوعين بتوع الابورشن يا سبونتينيوس انديوست, ايه النوعين بتوع الاكتوبيك يا اندستربد يا ديستربد, ايه النوعين بتوع الفيزيكلر مول يا بارشال يا كومبليت. انا عايز الدنيا تبقى كده, عايز الدماغ تبقى كده. الصفحه الثانيه مكتوب فيها ايه؟ ايوه صار الصوت ماله واطي ها؟ لا امال ايه؟ دوشه؟ قعدت جاي تشتكي في اخر السنه طول عمرها دوشه. يلا بتمشي يا رجاله. طيب يا رجاله مش مسميتكم وسطين من 10 اشهر فاتوا وكانت الدنيا برضه شتا زي يومين وكانت الريحه وحشه. كان في ميتنج وكنا لسه بنقول ايه النهارده يا اخي؟ عارف الكلام ده معناه ايه؟ معناه الايام بتعدي وان هيجي يوم هتلاقي نفسك متخرج. لا يا دكتور بجد اليوم ده هيجي. وتخيل حاجه واحده بس ان ده اخر يوم تمسك فيه قلم جاف. نعم تمسكه مره ثانيه عشان تمضي على وثيقه ال وبتبصم ما بيرد مش كفايه بس الانضه وبيبقى قدام الناس بتصور وبيزغرطوا على ايه؟ ما تعرفش ماشي. فتخيل من اولى حضانه عد كده السنين 21 سنه دفنت عمرك وضيعت الكلام الفارغ ماشي. الحمد لله ايام بتعدي. عارف الكلام ده يعمل لك ايه؟ اسمع كلام اخوك كبير. الكلام ده معناه باذن الله هتتخرج وباذن الله او للاسف او لا حول ولا قوه الا بالله هتتجوز وباذن الله تجيب عربيه وباذن الله تجيب شقه وباذن الله تجيب عياده وباذن الله تخلف وباذن الله تترقى وباذن الله تاخد ماجستير تاخد دكتوراه وهتموت عادي. يعني ما تجريش ولا حاجه والله ما تجريش ولا حاجه. تمام الصفحه الثانيه كلينيكال بيكشر على ايه في الصفحه الثانيه كلينيكال بيكشر كاتب لك فيها يا علوي يا علوي يا نشأت كاتب لك فيها الديفينيشن بتاع كل حاجه واكتفيت بالابورشن بدول. ايه يا دكتور؟ الثراتن الانيفيتبل الميزد السيبتك اربع انواع. فين يا دكتور الهابيتوال؟ تعالى لي على جنب تعالى لي على جنب هتشوف. تمام وبعدين الديفينيشن ايه بتاع الاندستربد وايه بتاع الديستربد وبعدين الديفينيشن بتاع الفيزيكلر مول ناقص معلش ازوده بناين جاستيشن تروموبلاستيك ديزيز كاركترايزد باي 3C باي and the بالله يا دكتور ملينا. انت المفروض تكتب احنا بنراجع يا جماعه مش جاي خلاص كتبته يبقى بناين ديزيز بناين جاستروبلازيز كاركترايز باي نمره واحد هيدرو تروفوبلاستيك بروليفريشن followed by hydrophobic degeneration of the lung characterized by نمرة واحد trophoblastic proliferation followed by hydrophobic degeneration of the lung. تمام تمام hydrophobic degeneration of the lung. شباب علينا بإذن الله بعد كده clinical picture the symptoms ان انا في bleeding of early pregnancy هم ثلاثية يا رهام فاكرة amenorrhea of bleeding of pain. على يعرف في كل درس دول فترة الأمنورية طويلة ولا قصيرة, البليدنج هو اللي يسبق البين ولا البين هو اللي يتبعه, البليدنج مايلد ولا سيفير, البين مايلد ولا سيفير. لا الدنيا هبلة أبقى وفروق الكلام ده وبس. ساينس عليك انك تحط في كل حاجة جنرال وابدومنال ولوكال وجنرال. طالما انا بتكلم في درس بليدنج يا ترى في بليدنج بسيط لدرجة بين ولا بليدنج عنيف لدرجة شوك. ابدومنال متقسم palpation وauscultation. هنا مفيش auscultation لان لسه العيل ما كبرش غالبا, بس هتلاقي ايه palpation, وغالبا كل اللي بحسه مين thunder level. واقول لك على حاجه روشه جدا, يلا نصيع يلا نصيع. بسم الله الرحمن الرحيم. threatened abortion, محمد يا حسني thunder level فوق تحت قد قد, فاخدنا شويه دم. ايه يعني؟ طب inevitable abortion قد inevitable abortion مش يعني سقطت. امال inevitable abortion يعني بت ايه؟ بتسقط, يعني سيرفكس بيوسع والدم بيزيد لكن مسقط الليفل اقل. طب امال امال طب والميست ابورشن؟ طب الليفل اقل, المفروض البيبي يكبر مع الوقت ما بيكبرش. طب والسيبتك ابورشن؟ ده هنا مش فاضل الليفل بقى, ده هنا هتلاقي فحص الابدومن في ايه؟ في كونتينوس دال ايكينج بين قلبت ابسس. طيب في الاكتوبيك اخبار عندي الفاندل ليفل بتاع الرحم ايه؟ قد اعلى قل. تعرفين ان اليوترس بيكبر سنه في الاكتوبيك ليه يا دكتور؟ شال هرمونات اللي طلع, مش ده بيبي وبيبي يطلع اتش سي جي, والاتش سي جي ده بيخلي الكورمس ليوتيم يطلع ايسوبريسترون. الرحم بيكبر سنه لكن لا يمكن يكبر للحجم المناسب. يعني هي مثلا مغيرها الدوره 8 اسابيع مش هتلاقيه فاندل ليفل 8 اسابيع, بيكبر سنه بس ما يوصلش لايه؟ لهذا الليفل. طيب خش على اخر حاجه فيزيكال هرمون, اخبار الفاندل ليفل فيها ايه؟ اعلى بطيخه كبيره وايه؟ برتقانتين. عايز اقول لك انك لو عرفت الايتمز اللي جوه الايتمز كلام فاشل. طيب بعد الابدومنال بي بي, اخبار السيرفكس ايه؟ واخبار الدشارج الناس. طب اقول لك حاجه, اقفل الورق. السيبتك ابورشن اخبار البي بي هتلاقي فيه ايه؟ سيرفكس مقفول ولا مفتوح؟ لا ممكن يبقى مقفول ممكن يبقى مفتوح, اصل ممكن لما يجي ابسس هذا الابسس يطلع مواد اسمها acute phase reactants من ضمنها بروستاجلاندين, بعدين البروستاجلاندين تعمل contraction والست تخش في ايه؟ في سقط لوحدها. ده رحمه من عند الله علشان تبتدي تنزل, مش هتنزل البيبي بس, هتنزل البيبي ومعاه مين؟ بص. طيب بقول لك على حاجه, البي في بتاع الديستربت اكتوبك هتلاقي في ايه؟ جامبنج ساين. طب اقول لك على حاجه, البي في بتاع الفيزيكلر مول هتلاقي ايه نازل على ايديك؟ فاسكس. ده كلام اهبل, خش على اللي بعد كده. بس انا فهمتك يا دكتور انت بتعمل لي ايه؟ انت بتحط الكي اللي هن السكيم ده مش عارف الاتحاد. ايوه طيب انفستيجيشن يا دكتور, وضربت منتال بلوك, عارف لو عرفت الايتمز دي مفيش منتال بلوك باذن الله. انفستيجيشن امشي اي بي سي دي اي, ايه اتيولوجي, وبي فيتال والبينج مش موجود عندي, وسي كومبليكيشن, ودي دايجنوزز, واي روتين. طب انا هقفل الورق وراح قايل بمنتهى البساطه, شريف يلا قول لي ايه الانفستيجيشن بتاع ثريتند ابورشن؟ انفستيجيشن ثريتند ابورشن اللي اتقدم بقى اللي اتقدم مني. يلا يا سيدي, ايه ايتيولوجي؟ هو ايه الايتيولوجي بتاع ثريتند ابورشن؟ اه صحيح, ده البيبي ممكن يبقى مشوه, ده الرحم ممكن تبقى الغرفه ضيقه والبوابه واسعه, الام ممكن تبقى عندها امراض زي السكر او الثيرويد, او يبقى عندها بوليسيستيك اوفري, او يبقى عندها كوربس ليوتين انسفيشنسي. بس خلاص بص يا جميل, انا هعمل سونار خاف لكل بيبي مشوه, وبعدين هعمل 3 دي لان ال 3 دي ده هو اللي ممكن يجيب لي تشوهات الرحم. طبعا اللي يجيب لي تشوهات الرحم غرفه ضيقه او بتاع واسع هو مين؟ هيستوسال بنجوجرافي. لكن عشان حامل مش هقدر اعملها اشعه بالصف, هعمل 3 دي. خايف لا يكون الام عندها سكر, اطلب لله يخليك يا شريف سكر صم بعد ساعتين. بالمره ابو شرف تي 3 تي 4 وتي اس اتش, الله يخليك يا شريف اعمل لي كمان عندي علشان البي سي او الاندروجين ليفل. يا دكتور نعمل الال اتش على الاف اس اتش ريشيو, ده لو مش حامل. يا دكتور كوربس لوتيم انسفيشنسي, نعمل البروجسترون في اليوم ال 21 يطلع 3 ل 12, ده لو مش حامل. انا بتكلم هنا على مين؟ على حامل. يا دكتور دي ممكن تكون سقطت, دي ثالث مره بتسقط. اه صحيح, قصدك دخلنا على الانتي فيسوليبل سندروم. طب اسحب لها يا شريف الله يخليك انتي لوبس انتي بادي وانتي كارديولايبن انتي بادي تتر, كل ده تحت عنوان ايتيولوجي. طيب ايه ايتيولوجي؟ بي فيتال والبينج, لا اياك تكتبها لسه البيبي ما كبرش اقل من فيتال والبينج, احنا هنا ثريتند ابورشن. سي كومبليكيشن, يا ترى ثريتند ابورشن ده ده شويه دم, ايه الكومبليكيشن عندي؟ شويه انيميا. طب اسحب لها سي بي سي وهيموجلوبين بيرسنت, ربنا يبارك. طيب دي دايجنوزز, اه صحيح ازاي بشخص؟ ده انا ما عنديش غير التين في النساء, يا بيتا اس جي يا الترا ساوند. ولو الالترا ساوند عندي حضرتك لو لسه صغير في السن اعمله ترانس فاجينال, بس بيبينوا على كام؟ 5. ولو اللي انت محتار دي ثريتند ولا اكتوبك, يا ريت عندي تعيد البيتا اس جي, لان لو انترا يوتراين مفروض ان كل يومين يتضاعف, انما لو اكتوبك كل يومين مش هتضاعف، هيبقى ساب نورمال رايز 66% بس، قال تلتين مش 100%، تلتين بس. تمام. طيب اي بي سي دي ايه روتين؟ اه صحيح، اعمل لها شويه الروتين انفستيجيشن. طب ممكن اسالكم اسئله وانتوا ترد عليا. All the following are من ضمن الروتين انفستيجيشن فور بريجننسي اكسبت، او قول لي ترو اور فولس. بسم الله الرحمن الرحيم. سي بي سي وهيموجلوبين بيرسنت رالي. طيب يورين كلتشر سنسيتيفيتي؟ لا مش يورين كلتشر، يورين كولوني كاونت مش او يورين اناليسز وخلاص يعني، مش كلتشر. طيب يا دكتور هيباتيتس ايه انتيجين؟ لا بي بي بي هيباتيتس بي وحديثا هيباتيتس سي. امال زمان كانوا بيعملوا مين للسيفلس؟ طيب وايه اهم حاجه من البلاوي اللي جات لنا في الصغر نسال عليها؟ مامس روبيلا ميت روبيلا. لو هي مش واخده الروبيلا وهي صغيره او مش متطعمه بالروبيلا او مش فاكره، هضطر اعمل لها الروبيلا ايه؟ انتي بودي. قلت لكم غالي، قلت لكم حوالي 750 جنيه ماشي. طيب الار اتش روتين؟ اه الار اتش. طب والبلاد جروب روتين؟ اه البلاد جروب. طب والاتش سي جي روتين؟ طب والالترا ساوند روتين؟ لا مش روتين، مش من الروتين انفستيجيشنز بتاعت الحامل هذا الكلام. الروتين انفستيجيشن هم اللي انا قلتها. طيب الدوبلر والسي تي جي لو في سبيسيفيك كوز محتاج هذا الكلام. طيب 1 اور بوست براندل بلاد شوجر على الاسبوع ال 24 28 اه. طيب 1 اور بوست براندل بلاد شوجر اون بوكينج اون انفيلسنت كلينيكال فيزيت؟ لا ده في الهاي ريسك بس. يبقى في روتين وفي حاجات تتقال لمين؟ للسبيسيفيك. طيب بعد كده يا دكتور الايتم اللي بعد كده اسمه ايه؟ كومبليكيشن. وهندور على كل حاجه على كومبليكيشن، ولو غلط حوارنا هنقول ايه في الكومبليكيشن؟ بليدنج؟ لا مش الام والرحم والجحيم. بليدنج وانفكشن وانجن. طيب عايز اقول لك على حاجه، انفيتبل ابورشن، ايه الكومبليكيشن بتاعت الانفيتبل ابورشن؟ بليدنج يا دكتور اب تو شوك من الابورشن. انفكشن يا دكتور سوبر امبوزد على اللي وهي بتسقط. انجري يا دكتور وانا بكحتها بيرفوريشن. ده ممكن في حته الانجري في الدي ان سي تفتح وتقول له يا دكتور انجري من مشكله من الانستيزيا ها، وانجري لليوترس خرمته والسيرفكس وسعته فتقته. طب ولو انا جبان اسيب ريمنس؟ طب لو انا ارعن متهور اعمل لها اشر مان سندروم؟ واخد لي بالك؟ فهنتصرف. المهم ان الحمد لله زي ما هي بتقول الناس المفروض توصل لمرحله بتجاوب من دماغك مش من الورق خالص. طب وفي الاخر التريتمنت، ارجوك بس ان دايما التريتمنت عندنا في الحمل كلها قاعده تدور يا ايه يا ايه؟ يا كونزرفيشن يا ترمينيشن. ولو في حاجه ينفع ليها بروفلاكسس نقول البروفلاكسس بتاعتها. هي يا دكتور في حاجه في اللي انت بتقول ده كله له بروفلاكسس؟ يمكن الاكتوبك، ان انا ابقى واخد حظري في العيانين اللي عندهم الايتيولوجي بتاع الاكتوبك زي اللي جالها قبل كده بي اي دي ابقى فاهم، زي مركبه لولا ببقى فاهم، زي اللي بتاخد بي او بي ابقى حاطط في دماغي سي او سي لا اها بحط في دماغي على بتاع بي او بي. انا ده الميتريوز الصحيح، برافو عليك يا دعاء. تمام، ابقى عارف ان دي لو حملت ممكن يجي لها اكتوبك. يعني احنا بنحلق لهم على فكره بالذات في فيرسامين. دكتور انا بقول لك ايه يا بنت؟ هتصدعيني من اول يوم في الحمل ولا ايه؟ العيانه انا عارف ان هي كانت اندوميتريوس، ان هي مركبه لولب، ان هي كانت عامله اطفال انابيب، انا عارف نسبه الاكتوبك فيهم ايه؟ عندي عالي. طيب ماشي يا دكتور على بركه الله، يعني الليله بتنجان يعني؟ اه. انما ايه السؤال الاصعب على الاطلاق ده بقى؟ انا جاي لك اساسا على ده. يا دكتور الشمس اللي بتشرق علينا في تلص. ده لو جه مش هقول لك لمس اكتاف، هو عمره ما جه للاندر جراد. ولا اتمنى ان هو يجي. بس انا بقوله ليه؟ بقوله علشان هو في حاجه لذيذه جدا. ايه هو؟ ان هو لم المنهج كله. يعني بخلال هذه النص ساعه اللي هنتكلم فيها على الفيتال لوس عندي لامم مين؟ لامم عندي المنهج كله. يلا يا دكتور توكل على الله؟ يلا توكل على الله. وهنقسم عندي الفيتال لوس ليه؟ وهنقسم عندي الفيتال لوس لبيبي عندي فقط وانس، وبيبي عندي فقط ريكارنت، وبيبي قصدي بيبي عندي فقط ايرلي، وبيبي عندي فقط ايه ليت، وبيبي عندي فقط ريكارنت. ايه السؤال الغريب ده يا دكتور؟ وليه جبت هذا السؤال الغريب النهارده عندي؟ انا بقول لك عايز اعلى بالمستوى بتاعك. اول حاجه التقسيمه دي تحشيش كالعاده يعني، تمام؟ ردا لحاجه اسمها ايه؟ فيتال لوس. امال يا دكتور ايه السؤال اللي بجد مش تحشيش وكان دايما بيجي؟ السؤال اللي جاي من دايما التحشيش ده بليز ديسكاس مانجمنت اوف ريكارنت ايرلي فيتال لوس. ده محدد. ريكارنت ايرلي فيتال لوس ايكوال هابيتوال ابورشن. ده حضرتك السؤال الاشهر ده يجي اندر او ده اندر جراد. ديسكاس ريكارنت في ريكارنت ايرلي فيتال لوس اللي هو معناه مين؟ هابيتوال ابورشن ده يجي. انما اللي انا كاتبه ده لا دي قله ادب. لا يعني ايه قله ادب؟ لا ده ما يجيش. يجي البوست جراديويت اه. طب وليه انت بتقول يا دكتور؟ حسيت ان هو لامم المنهج كله وحسيت ان هو يديك مثال ازاي الدنيا لما بتبقى واسعه ازاي اعرف المنهج. يلا المنهج يلا المنهج. طيب تعالى لي اول حاجه ارجل. يعني ايه ارجل فيتال لوس؟ يعني ابرش بس بكل بساطه. عشان كده تلاقيني كاتب لك بمنتهى البساطه شويه هنتات كده بسيط وانا مش عايز كلام كتير. يعني لو جالك سؤال بهذا الحد فيتال لوس هي الصفحه. يعني الصفحه دي تاخد منك كتاب قد ايه؟ اخدت مني امبارح ساعه. اخدت مني امبارح ساعه تمام؟ طب منك تسعه ونص تمام؟ فما تزودش ليها، هي ثلاث ساعات فعلا، ما تزودش ليها. ابورشن كاتب لك الابورشن عندي ايه اسبابه؟ كاتب لك النسائي ممكن يبقى فيتال او ماتيرنال او لوكال، بس خد بالك يا صفحه من الترتيب ان حاطط عندي مين اول حاجه؟ حاطط عندي الفيتس عندي اول حاجه ودي حقيقه. اما تيجي تشوف الستات عندي اللي بتسقط تيجي تفرق عندي بين نوعين من الستات، مين هما؟ اللي بتسقط وانس او اللي بتسقط ايه؟ ريكارد. اللي بتسقط وانس بعتبر ان البيبي مشوع عندي بنسبه 50 60 ولا 60 ل 70% ويبقى رحمه من عند ربنا ان هو ايه؟ نزل. وتاني حاجه بوصلها ان يكون اسباب في الام. واخر حاجه بوصلها ان تكون اسباب لوكال. بص تحت على الهابيتوال ابورشن تكتشف ان اللوكال كاتب لك جنبها ايه؟ هي اول حاجه. يا العيب عندي ان الغرفه ضيقه، الغرفه ضيقه وحتى كاتبها لك بالعربي، يا اما البوابه ايه؟ البوابه واسعه. وكاتب لك جنبيها اللوكال مربع رقم كام؟ رقم واحد اول حاجه. طبعا الكل عارف علشان عندي التشوه في هذا الاناتومي اللوكال يحمل صفه الثبات. انها مش معقوله ست الكل كل مره تحمل يجي لها مرض سيستميك. مش معقوله كل مره تحمل يجي لها مرض فيتال. مش كده خليت عندي سيستميك نمره 2 وخليت فيتال عندي اخر حاجه في الهابيتوال ابورشن. وخليت انهي انوماليز عندي؟ الانوماليز الثابته. حكم الانوماليز نوعين يا نوميريكال يا ستراكشرال. يعني ايه يا دكتور نيوميريكال؟ يعني انا وجوزي فاكرين ليله الدخله بنلعب مع بعض كوتشينه. عايزين نلم كام ورقه؟ عايزين نلم 46 ورقه. انا معايا كام؟ 23 وهي معاها كام؟ 23. بنلعب وبنحط ورقنا كله، لكن دي اول مره نلعب مع بعض، مفيش خبره. عشان كده ايه الاخبار؟ مش كده انا حطيت ورقه زياده او هي حطت ورقه اقل. دي بيسموها ايه؟ بيسموها نيوميريكال، لخبطه في العدد. المره الجايه باذن الله اتعلمنا. تاني يوم على طول مش هنعرف نعد صح لان العد ده موضوع اهبل. لكن لو انا متجوز واحده اوريدي عندي دايما عندي كروموزوم رقم 7 مقطوع فده هيتكرر كل مره يحصل حمل. يبقى امتى بيحصل هابيتوال ابورشن مال فورميشن؟ لو عندي نيوميريكال ولا ستراكشرال ايرور؟ لو عندي ستراكشرال ايرور. اصل دايما كروموزوم رقم 7 عليه ديليشن، اصل دايما في ايزوكروموزوم، اصل عندي دايما عندي الشورت ارم مش موجوده، دايما اللونج ارم مش موجود. عشان كده تلاقي الفيتال هنا هو في الهابيتوال مكتوب عليها ايه؟ ان عليها ستراكشر انه يحمل دلوقتي صفه الثبات. تمام؟ ماشي يا دكتور. فمجرد بس اما موضوع كبير زي ده ما تفتحش فيتال كوزز، ماتيرنال كوزز، لوكال كوزز وما جبتلكش سيره حاجه. طيب خش على اللي بعديه. جيت عندي بعد كده على الكلينيكال بيكشر وما فتحتش. ومجرد قلت له يا ثريتند يا انفيتبل يا سيبتك يا ميز وجيت بس على الانفيتبل واخدت من هذه النهايه الكبرى الثلاث نهايات الصغرى، ايه الثلاث نهايات الصغرى؟ يا ينزل كله كومبليت يا حته منه انكومبليت يا يتحش في السيرفكس سيرفايكال. وجيت بعد كده عندي حضرتك على كلمه الكومبليكيشن ولقيت ان انا احترت مش عارف اكتب ايه ورحت كاتب مين؟ هيموريج وانفكشن وانجري. وجنب عندي هيموريج دي تكتب سبيشلي انفيتبل. وجنب infection تكتب especially septic. Hemorrhage especially inevitable وانجري especially septic. ما تفتحش، ما فيش وقت. عشان انا بتكلم بسرعه ازاي؟ وجنب عندي انجري وكاتب لك امتى؟ لا انت المفروض عارف امتى. دي ان سي. دي ان سي. ومين اللي في الدي ان سي؟ رسوم لي. انستيزيا، نعور الرحم، نعور عنق الرحم، راجل متهور، اوفر كيوراتج، اشرمان، راجل جبان، اندر كيوراتج، سبريمننس. ومين اللي بيتخرموا؟ مين في الليله دي كلها اشهر واحد بيتخرم في الاربعه كلينيكال؟ السبتك. السبتك برافو عليك. يا ريتك ما تكحتهاش، يا ريتك ايه؟ شفطها. سكش. ولما تكحتها ومضطر وما عنديش جهاز سكش، جهاز سكشن تكحتها جايدد باي ايه؟ الترا ساوند. وجيت في الاخر على التريتمنت. انا بقول لك ازاي تلم موضوع كبير بمنتهى البساطه. جيت على التريتمنت رحت مقسمه. واحده بتسقط هنزل لها البيبي قبل 14 وبعد 14. وقبل 14 يا اما يأس، وبعد هتفهم طبعا انه اما يعني ميديكال واس يعني سيرجيكال. طب قبل 14 اسبوع ممكن نزل البيبي ميديكال؟ اه يا دكتور بثلاثه ام. مش بقول لك الحصه دي لما الدنيا ميثوتريكسيت ميفيبريستون ميزبريستون صح اللي انا بقوله ده؟ تمام؟ ويعني ايه سيرجيكال يا دكتور في اول 14 اسبوع؟ البيبي صغير. يا اما تكحته يا اما تشفطه يا اما ايفاكيويشن كيوريتاج يا اما سكشن. مين بياخد وقت اقل؟ سكشن. مين بياخد انستيزيا اقل؟ سكشن. مين لاس انز سوبرفوريشن؟ سكشن. طب حد في الاخر بقى طالما شكرت قوي في السكشن فاكر اسم الكانيولا بتاعت السكشن اسمها ايه؟ كارمن كانيولا. برافو عليك. تمام ماشي. طب بعد 14 اسبوع يا ميديكال يا سير ميديكال اوكستوسون بروستاجلاندين. جدع اللي يقول هشطب على مين؟ اوكستوسون. والاساس هو مين؟ بروستاجلاندين. اي 1 ولا اي 2؟ اي 2 ده حنين، ده اعمله رايبنج للسيرفكس. انا هنا انا مال، انا عايز ارزع، انا عايز انزل البيبي. يبقى اي 1 ميزوتيك سايتوتيك. وعايز اقول لك الميزوتيك والسايتوتيك ده احنا بنسقط بيه زي حسني، بس انا ماليش دعوه. يعني لو واحده قليله الادب عايزه تنزل البيبي اصل ممكن تاخده بالبق. يعني لو شرط فاجينال وممكن ريكتال، وريكتال بيجيب نتيجه تحفه. لا بالبق. وده ماما قرص الصبح قرص الظهر قرص بالليل. بس تاني يوم هتلاقي نزلت البيبي. طيب ودكتور لو ما عرفناش نزقه نضطر اسفا سيرجري نعمل ايه؟ استروتومي. اند يو ويل ليف ا ويك سكار. تمام. بس كاتب لك على حاجه روشه قوي يعني، بس مجرد عشان تفتكر. قبل ما تكحت عندي العيانه السبتك ادي انتيبيوتكس. قبل ما تكحت العيانه المزد شيك على فايبرينوجين ليفل. قبل ما تكحت العيانه الانيفيتبل بليز عندي حضر ده واعمل عندي ريسستيشن. هو غلط. بص الكلمات الهبله دي حس ان الدنيا بيس قوي. ده من من من من اعبط الدروس اللي عندي. مش كده دايما عندي عاده اما يعني حاجه يعني تمام. اما بلاقي الدرس عبيط بعمل ايه؟ بحاول اكلكعهولك شويه. احنا مش جايين علشان نعبط بقى، احنا جايين نتدق هنا نتدرس مع بعض. ماشي يا دكتور براحتك اخويا. طيب خش على مين؟ ده الايرلي بتكلم على ابورشن. خش على مين؟ على الليت. ده انا قعدت افكر فيه بتاع ساعه برضه. هو كمان ايه الليت ده؟ انا قصدي ان بيبي كبير. قعدت افكر ايه اللي ممكن يعمل لي فيتال لوس لبيبي كبير؟ لقيت ان هي هي نفس اسباب الايه؟ ار جي ار. فرحت كاتب ام بخيله، مطبخ وحش، عيل اهبل. وايه المقصود بام بخيله؟ رحت كاتب جنبيها او بص في الورق واحفظ انا بقول ايه؟ هاي ريسك بريجنسي. مين الام البخيله؟ البري اكلامسيا، الدايابيتك اللي عندها فاسكولار تشينجز، الكاردياك بالذات الانواع الوحشه، الانيميك بنسبه ثقيله، الهايبر امسس جرافيدارم اللي واصله لدرجه ان عامله ديهايدريشن، البروجريسيف رينال ديزيز. هي دي الامهات الوحشه. طب والمطبخ الوحش؟ قعدت ادور المطبخ الوحشه لقيتها كلها كلام اهبل. هو مين اللي بلاسنتا بريفيا؟ انما اقول لك اذر بلاسنتا الانوماليز هو عبط زي السيركمفاليت وزي الممبرينيشيا وزي الكورد انوماليز. بس هو مين اللي عندي؟ مين؟ وجيت مين البلاسنتا بريفيا وجيت ادور على العيل اهبل. لقيت ان طالما ام بخيله هي كل الهاي ريسك بريجنسي، العيل الاهبل هي كل الفيتولوجي. انا حسيت ان يا اخيرا الاوبستاتريك. وعجبني الواد على فكره بيقول لي ايه؟ بيقول لي الجاينه اخذت مني مجهود كنت عايز احفظ. ما الاوبستاتريك انا قاعد اسمعها. وبيستترك تحس ان هي منفذه على بعض. فحاجه زي كده لا وبيستترك ايه هي هاي ريسك بريجنس وبيستترك بي هي فيتورش المنطقه اللي انا رسمها لك دي. هما العيال اللي انا ممكن اخسرهم شاف الرحم بيشاور على ايه؟ على عيل مولود بدري اسمه بري تيرم ليبر. شاف الميه بيشاور على ايه؟ مين اللي ممكن اخسره؟ ان الميه فرقعت بدري او ميه كتيره بولي هيدرانوس عملت عندي ديستنشن اليوترس دخلت في بري تيرم ليبر. او حتى اقول طب اقول هيدرانوس نخسر العيل ليه؟ اصل غالبا اللي قلل الميه هيقلل الدم للبيبي ويخلينا نخسره. او يكون العيب مش في اليوترس او يكون العيب في الميه يكون العيب في البيبي نفسه. قعدت اقول هي كانت ايه عيوب البيبي دي؟ رحت قال بيبي كبير بيبي كتير بيبي مشوه. كل العيال دي ممكن نخسرها؟ اه تخسر البيبي بسبب ان هو اتولد بدري، تخسر البيبي بسبب الميه فرقعت بدري، تخسر البيبي بسبب ان هو مشوه او كتير او ايه؟ او كبير؟ ماشي شبه كبير بسبب مثلا السكر اللي عمل الكبير دي، بس ماشي. بس اخيرا لقيت ايه؟ واي ان انا ست في الامور. وبعدين لقيت بقى ان السؤال ده مكتوب اسمه فيتال لوس مش مجرد عندي اسرد له مين الحاجات اللي بتخليني اخسر بيبي، لا ده انا عايز ما اخسرش هذا البيبي. يعني ايه ما اخسرش هذا البيبي؟ عايز اكتشف الامراض دي واعالجها بدري. فلقيت ايه يعني ايه اكتشف الامراض دي واعالجها بدري؟ تعالى عندك هنا اهو على مين؟ على موضوع عندي الام البخيل. لقيت ان انا ممكن لو قاعد في عيادتي الم الستات اللي نمره واحد برايم جرافيدا الاوبيز الاكستريمز اوف ايج ايج سهم فوق وتحت اكستريمز اوف ايج. نمره اثنين اللي عندهم حمل معين وتطلع منه خمس اسهم. حضرتك عارف ايه الحمل المعين ده؟ توينز فيزيكلر مول بولي هيدرامنس. انا قربت انساه تمام ماشي. طلع منه حمل معين او عندها باست هيستوري اوف فاسكولار ديزيز. ايه هو الباست هيستوري اوف فاسكولار كرونيك نيفرايتس دايابيتس؟ تعرفين مين المجموعه دول؟ المجموعه دول اسمهم ايه؟ ايه ريسك فور بريكلامس؟ هاي ريسك فور بريكلامس. تعرف ايه المطلوب منك؟ سكريننج. سكريننج عندك في العياده بايه؟ بدوكلر. عارف لو اكتشفت عيانين البري اكلامسيا بدري مش هيجي لك فيتال لوس لانك هتقدر تعالجهم وتقدر تتقي هذا الموضوع ايه؟ بدري. لو انت قصدك كده اه طبعا انا مش عايز اخسر بيبي. هو هل الدرس ده اسمه انتراكرام فيتال درس؟ بيبي مات؟ مش عايز اخسر بيبي. طيب طالما انت ناصح كده يا اخويا طب قول لنا ازاي هتكتشف في العياده ان في عيانين ممكن يجي لهم سكر؟ طب نركز المره دي على العقل عيانين الاوبيز الجراند مالتي بار واللي عندهم اوبستاتريك هيستوري وحش يعني ولدت قبل كده بيبي ماكروسوميك او بيبي جاله اربس بولسي. عارف ليه؟ عشان شولدر ديستورشن شادين على كتافه او ولدت عيال مشوهه قبل كده او ولدت بيبي ان انكفل قبل كده. الحاجات دي فيري سبيسيفيك لمرض السكر قصدي يعني تيجي بدماغ سكر. عندها باست هيستوري ان بريفيس ان اكسبليت انتركتال بس كل العيانين ماشي كل العيانين اللي يقولوا لي الكلام ده اشك. طب وانت ما تشك يعني هتعمل ايه؟ على طول هعملها 1 اور بوست براندين ولو طلع اكتر من 140 3 اور جلوكوز توليرنس تيست. ايه ده انت بتعمل ايه؟ انا عايز طريقه عندي للاكتشاف المبكر قبل لما البيبي يموت. طب يا اخويا طب انت فالح قوي كده تقدر تكتشف طريقه مبكره ان البلاسينتا عندي ان المطبخ وحش؟ اه طبعا. يعني ايه مطبخ وحش؟ يعني نطلع دم قليل. عارف اعمل ايه؟ هقعد الام في المستشفى اقول لها كل يوم تعدي لي لعب العيل والنايم هيجي كل اسبوعين يشوف حاجه اسمها فاندوس الفيزيل هايت جرافيدوجرام وهعمل لها كل شويه الترا ساوند عشان تابع نموه وكل شويه ضربات قلب الجنين وكل شويه بايوفيزيكال بروفايل وكل شويه دوبلر. ما انتوا حلوين اهو. طيب حد عارف ازاي اكتشف مبكرا ان البيبي عندي مشوه وانا مش هقدر اعمل له حاجه؟ هو لو مشوه يا ريت نكتشفه بدري بدري عشان اخلص منه بدري بقى لو اقدر اعمل له حاجه. فتقدر يا دكتور تمنع او تعالج الكونجنتال فيتال؟ طبعا بقدر اعالجه ميديكال واقدر اعالجه سيرجيكال. والسيرجيكال كمان ممكن يبقى اوبن او ممكن يبقى كلوزد. ايه يعني ما ينفعش الهيدروكيفلس اعمل فنتريكلو امنيوتيك شونت 20-20 ترانسفيوجن؟ ما ينفعش اقطع بالليزر الار اتش؟ ما ينفعش ادي انترا بريتونيال بلاد ترانسفيوجن؟ صحيح. وسيرجيكال دي اول عمليه اتعملت كانوا شالوا ساكرو فيسيجيل تراتوم وتاني عمليه عالجه ده فراجماتيك هيرنيا. وميديكال ايه يعني ما ينفعش ادي العينين دول كومباينيشن اوف اسبرين وهيبرين؟ اسبرين وهيبرين بيعالجوا ايه؟ وهابيتوال ابورشن وبريك لمسه واي جي ار اللي هو في الاول، وبعد كده كان 2 و3 و4 و5 داخلين جوه شويه وكتبنا جنبيه بري تيرم ليبر. اه صحيح ستيرويدز وتيكوليتكس وانتيبيوتكس وفيتامين كي. اه صحيح ده الحاجات دي كلها في ايه؟ ما تلاقيني كاتبها لك سبحان الله، تلاقيني كاتبها لك دلوقتي حالا. تمام؟ ماشي يا دكتور. ولو بيبي عنده مش عارف كونجنتال جويتر ولا حاجه زي كده ادي الام ثايروكسين، كونجنتال هارت ديزيز ادي الام ديجوكسين. والامل فيك يا رجاله دفعه 2020 وكنت كاتب جنبها اربعه صح نمره 8 نقط نقط ثيرابي ثلاث حروف جين ثيرابي جين ثيرابي. الامل فيك يا رجاله نلعب في الحاجات دي كلها. تمام يبقى عايز اكتشف مبكرا، ابعت ده معمل الفا وانت مالكش دعوه. الفا سكان يعملوا الترا ساوند، يا سلام لو عملوا 3 دي. الفا لا الفا فيتو بروتين، انا عارف يا احمد طبعا انك حفظت الفا فيتو بروتين از داون ان داون، انما انت بيعلن عيال مفتوحه لبره انن كيفلي اكزامبلس سباينا بيفيدن توينز توينز يطلعوا فيه انترا ترانفيتال بس اما البيبي يموت بيطلع كل اللي جواه لوس اوف تون. برافو عليك ماشي. طيب وبعد الالفا سكان والالفا لاب الفا سكوب امنيوسنتيزس. طب ولو جبت لك شويه ميه بيت فيهم ايه؟ فبدات مش ميه ده ميه بخلايا، طب تعمل ايه في الميه؟ تعمل ايه بالخلايا؟ اما عن الخلايا النيوكليس هستفيد بيه والسيتوبلازما هستفيد بيه والبار بادي هستفيد بيه، اما عن الميه هقيس فيها الالفا فيتو بروتين. انتوا عارفين كل حاجه اهو. وبعد كده اخر حاجه الفا بايوبسي. نعم انت ينفع تاخد بايوبسي من البيبي اه بشكل غير مباشر قبل ما احطه جوه، اسمها بي جي دي. هتفكر يعني ايه بي جي دي؟ بري امبلانتيشن جينيتك دايجنوزز. او اخد سامبل من كوريونيك فيلاي اسمها عندي كوريونيك فيلا سامبلينج. برافو عليك. كل ده بدري بدري بدري بدري بدري، كل ده بدري عندي خوفا للبيبي يموت امتى؟ خوفا ليموت عندي اثناء الحمل. طب اثناء الحمل دي اسمه ايه؟ انا خايف بقى ليموت وقت الولاده. عارف يعني ايه وقت الولاده عندي انترا بارتم؟ خايف عندي البيبي ينزل احط عليه فورسبس لا يحصل له انترا كرينال هيموتش او يعني اضغط عليه جامد. خايف عندي حضرتك للبيبي ده يبقى فيه بريماتيور رابشر في الممبرين لا يجي لي فيتال فراكشن. خايف للبيبي ده يتضغط عليه جامد او يبقى اوريدي اي جي ار فيفيص مني وقت الولاده ويجي له فيتال اسفيكسيا. الله. طب ما فيتال انجري فيتال انفكشن فيتال اسفيكسيا فيتال ايه؟ فيتال هيموريج انفكشن اسفيكسيا انجري هيموريج. ما كل الحاجات دي ممكن تعمل لي فيتال لوس ايه؟ انترا بارت. طب من غير ما تبص الورق ازاي تتقيها؟ انت فرطم يعني ولاده، ولاده فيرست ستيج وثاند ستيج. في الفيرست ستيج انا خايف اخسر العيل، عارف ايه؟ هخلي الواد نازل يروح كل نص ساعه سامع البيبي، ولو هاي ريسك كل خمس دقائق ويا ريت يحط سي تي جي. وبعدين عندي رابشر الممبرين ويشوف لون الميه، انا مش قابل غير ميه كلير. لو عندي ايه يا ربي ميكونيوم يبقى في ديستريس يا اما يا اما يا اما. تمام؟ ولو الكلينيكال فولو اب بالبارتوجرام ما ينفعش نط على بعديها الكترونيك. والسي تي جي انترنال يا اكسترنال. ولو الالكترونيك لقيت فيه علامات وحشه اخر حاجه كود عندي فيتال سكالبي اتش. ده اللي بيتعمل في البيبي فيرست ستيج عشان ما يحصلوش. طب يا دكتور في السكند ستيج ممكن عندي اخسر بيبي؟ اه طبعا ممكن تخسر بيبي نازل كفالك لو انت مش عارف تعمل ازاي مانجمنت عندي للبيبي الكفالك. لو انت مثلا حطيت عليه فورسبس بشكل مش مظبوط ممكن تعمل له انتركرين هيموريدج. لو البيبي مثلا نازل بريتش، عارف لو نازل بريتش وانت ما بتعرفش تعمل مانجمنت بريتش صح ممكن تاذيه، ممكن تكسره وتعوره وتموته وتجيب له سيكس تجيب له هيموريدج. يا ريتك لو ما بتعرفش تمانج بريتش صح تعمل سيزيريان سكشن. ممكن عندي حضرتك البيبي ده وهو نازل يجي له انفكشن بالذات عندي لو اوريدي الام حصل لها يا ريت يا جماعه لو عندك بريماتور رابشر في البرين تدي انتي بايوتكس. يا ريت عندك حضرتك تدي عندي ستيرويدز لو البيبي نازل بريتور. يا ريت عندك تدي عندي فيتامين كي لو خايف للبيبي يجيله انتركرينال هيموريدج. شويه نصايح شويه نصايح اقدر عارف كل الكلام ده يتلم في كلمه واحده اسمها بروبر ايه؟ بروبر انتي نيتال كير وبروبر انترانيتال كير. ما مش عارف لما في حته يا شريف عشان كده كتبناها هنا اهو. لا لا لا ده احنا بنغني. لا والله بتكلم بجد والله بتكلم بجد احنا بنغني. لا يجي ايه؟ يجي ايه؟ ده اسمه ده تحت الحزام ده يا شريف. لا ما ينفعش اللعب في المنطقة دي، ده اوفر اوفر اوفر طبعا، ده اوفر اوفر اوفر. ولو جيت ادينا عملنا اللي علينا. لا يا شريف، لا لا لا لا لا، صعب صعب صعب. بس انت لو تاخد بالك يا ابو الاشراف او الاشراف يا شريف، انت لو تاخد بالك انا بعمل ايه. المره اللي فاتت انا لاحظت، لان جود دكتور از ايه مايندد از جود اوبزرفر، فلاحظت عندي ان الشباب تعبوا قوي من الانترجرافيكال بس، فانا بعيده، بس انا بعيده من خلال سؤال اسمه فيتال، بس انا بعيد بعيد الانترا. فاضل حاجه، فاضل ان هو بعد الانترا بارتم يبقى بوست بارتم. طب وازاي يا دكتور البيبي ما يموتش بوست بارتم؟ لا دي مش مهمتي، دي مهمه فيرجينيا ابجر. طب وابجر هتعمل ايه غير لما تعمل السكور بتاعها؟ ايه الاي بي سي دي اي؟ حد فاكر ايه؟ ال واي بي بريزنج. طب والسي؟ ايه؟ سيركوليشن. طب والبي؟ دراجز. طب والاي؟ examination. طب والاف؟ fetal weight. a b c d f g. طب والج؟ جريمس. a b c d f g i. طب والاي؟ لا احنا هنعبط على الثلاث حروف الاخيره دول، عبط. ماشي ماشي. ايه examination واقف على كده؟ يعني هي دي الليله. اه يا دكتور ده يجي خالص، امال انت بتعمل ايه؟ انا براجع لك سؤال زعلني الحصه اللي فاتت اسمه fetal death. انا براجع لك انتر ترانفيتال داس مفهوش، بس حط فيه البوست. ايه؟ ماشي ماشي، بس على حطها حطها، لان ممكن يكون في حاجات حصلت في الحمل او في الولاده ما موتوش، لا في الحمل ولا الولاده. انتوا نزلت بيبي تعبان مات بعد الولاده، بس انت اللي عملت فيه المشكله. يعني اقول لك على حاجه، هو البيبي اللي وقت الولاده اللي هيجي له انتر كرينال هيموريدج ممكن يموت بعديها باسبوع. طب دي اسمها فيتال؟ بس انت السبب، هو من الاساس كان بري تيرم ونزل وجاله انتر كرينال هيمرج عشان ما اديتلوش فيتامين كي. اكتبها تبقى مفيش مشاكل، تبقى مفيش مشاكل. تمام؟ فده علشان لما يجيب لك سؤال اسمه هاو تو ديكريز ذا انسدنس اوف، هاو ديكريز ايه؟ برينيتال مورتاليتي ريت. يا ابن اللذينه، يعني انت بس مجرد عندي حضرتك بقول لك الدرس ده علشان اراجع لك عندي على الدرس المقرف بتاع المره اللي فاتت. طب مش ناقص حاجه؟ ان في حاجات احنا ما قلناهاش وحاجات شديده، زي البرينيتال مورتاليتي ريت، زي الماتيرنال مورتاليتي ريت، دي اسئله كلها تجميعيه. ايه؟ يجيبوا ايه؟ لا بص بص، كل سنه، مش فاكرين ده تقيل؟ كل سنة بيجيبوا سؤال جديد خازوق. في كل اللي انت قلته ده ممكن يجي لنا سؤال خازوق طبعا. قاعد كده الصبح كده في الحمام، قاعد مريح على الكبانيل، كل افكار بتطلع بقى. مع الروائح افكار بتطلع، بتبقى احلى افكار كوكا بتطلع في الدنيا، اي حاجة ممكن تيجي، اي حاجة ممكن تيجي. طيب، ماشي يا دكتور. انما اهم حاجة في الصفحة دي هو الايه؟ هو الهابيتوال ابورش. بجد يعني هو ده الموضوع عندي المهم جدا جدا جدا بشكل عندي لا تتخيله. ماشي يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. الاسئله بتاعتي، يلا يا جماعه، يلا يلا رد على الاسئله دي. ادي الاوفم عمال بيكبر بيكبر بيكبر، وبعدين حصل اوفيوليشن على اليوم الكام؟ 14. جاي مين هنا يا دكتور؟ جالي سبيرم. عملوا ايه؟ فيرتلايزيشن. مشى هنا كام يوم؟ 3 ايام. الاول بيبقى اسمه زايجوت، لكن هذا الزايجوت ده بيبقى خلايا كتير كتير كتير، بيتحول يبقى اسمه ايه؟ موري. خلاص انا هبل. الموري اللي عندي دخلت هنا اهو، دخلت فين؟ في الرحم. عملت ايه؟ بس انت يا ساره انت ازاي اول مره تقولي لي ان في دوشه؟ لا ده عادي، ده عادي، انت استنشي. يعني انا بطنش طنش، انت ازاي اول مره تلاحظ ده؟ انت عارف فجاه لو سكت. ف ده عادي عادي عادي، ما يعني انت حاولت ايه تركزي معايا وتسيبك من اي حاجه حواليك، بس عادي عادي عادي. تمام ماشي. وبعد كده يا دكتور المورولا دي بتعمل ايه؟ المورولا دي بتنزل عندي جوه الرحم، بتحاول يا دكتور الاستراكشر اسمه ايه؟ استراكشر كده زي الكوره طالع فيه داير ما يدور، ايه طالع في عندي؟ باللاي. فبنسميه كوريو او بنسميه ايه عندي بسميه عندي حضرتك بلاستوسيست. لكن والله يا سارة احيانا الواحد بيصدع فبيسكت. فالهدوء ده ما شفتوش ما سمعتوش من امتى؟ ايام ما كنت صغير لسه وبروح ربنا يعدل ايام دي بخير 14 نوفمبر بينه مهرجان القاهرة السينمائي. وبعدين بقى ما بيبقى ايه بقى؟ الدنيا ساكتة والناس مركزة بيبقى في افلام مهمة يعني في حاجات قوية يعني. ياه الناس تبقى رايقة. ايه؟ يا نهار ابيض. يوم الاثنين كيسز ارجوكوا يا جماعه ارجوكوا ارجوكوا ارجوكوا يا استاذ اشرف انا متفق معاك الصبح 250 كرسي بالعدد وانا اسف يا جماعه هيجي من 1 ل 250 251 مش هيخش يجي الساعه 4 العصر منابه لان هو صح بدري فمحدش يجي بدري يا جماعه دي حاجه احنا مش قادرين نحكمها دي غصب عننا عشان ما نخنقش بعض تمام تيجوا بالاربع مذكرات وتيجوا بالمذكرة المجمعة وهنحل مع بعض شوية كيس. ايه؟ هتكون يا 8 الصبح يا 4 العصر. قشطة يا شباب؟ قشطة؟ ما خلاص بقى. الولاد فين يا ابني اللي قعدت تقول لي في رمضان هتعزمني على الفطار وهنخرج وبتاع؟ أنا فاضي يا جماعة خلاص بقى. بالنسبة للولاد طبعا. نتقابل ونخرج بره ونقعد نفت مع نفسنا. قشطة يا رجالة؟ حد عايز حاجة من الابورشن بتوع زيت الهرمون؟ لا بجد عايزين تسمعوهم؟ لا بتكلم بجد؟ نقول يعني؟ ايه؟ يعني طب الناس اللي مش عايزاها تمشي؟ الناس اللي عايزاها تقعد؟ اللي بيحبونا يقعدوا. ماشي ماشي لا لا تكير تكير علشان انا الموضوع ده بيضايقني محدش يمشي في الوسط طب انا نبه الكلام اللي هقوله يا جماعه هايف محدش بقى يقعد وبعد خمس دقايق ايه ده كلام هايف انا همشي اديني بقول اهو من الاول الكلام اللي هقوله هايف يندرج تحت عنوان هايف مستعد تسمع الهايف ولا انت اكبر منه لو انت اكبر منه يا زغلول امشي من دلوقتي لو انت اكبر منه يا حسن يا بشير امشي من دلوقتي لو انت اكبر منه يا احمد الاطفال يا موافي لا انت موافي خلاص يا جماعه في لزقه يا ابني بتتباع خلاص يا جماعه خلاص اهدينا اهدينا خلاص اهدينا نتكلم نتكلم بقى خلاص اشرف فيها يا جان عندك ليه هو خالد مصورش الورق لكل الناس ها ليه خلاص يا جماعه ينفع نبتدي خلاص ساره جبت لك حقك لا ده مش حق ده حق انا بس هاخده من خلالك انت تمام ماشي خلاص نبتدي الشرح نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم يلا يا دكتور يلا اخر حصه كده روق وينزل تحت على الرحم على هيئه ايه على هيئه ستراكشر اسمه كوريون هذا الكوريون يا دكتور اسمه الثاني ايه اسمه الثاني عندي بلاستو سيست طب واخبار يا دكتور البلاستو سيست ده ايه بيقول لك عباره عن تو سيل ميس الانر سلماس عندي عباره عن اكتوديرم اندوديرم ميزوديرم وده اللي هيعمل الفيوتشر بيبي والاوتر سلماس عندي عباره عن حاجه اسمها كريونيك بيلاي يلا بسم الله الرحمن الرحيم البرايمري فيلس عندي عباره عن شويه تروفوبلاست الاول اسمه سايتو وبعد كده يجي لير براها اسمها سنسيتيو بالنسبه عندي للشباب الازهر هيلاقي مكتوب في نظري ان السيتوتروبلاست اسمها ذا لانج هاند لاير. السيتوتروفوبلاست السنسيتوتروفوبلاست هي عندي الاهم لان هي اللي بتطلع الهرمونات وهي اللي بتعمل كل حاجه اهم من السيت. وبعدين فجاه رقم 2 يظهر عندك حضرتك بلاد فيسل بيسموها سكندري فيلوس. وبعدين فجاه نمره 3 بيتحط عندي كونكتيف تيشو ميزوديرم بيبقى اسمها عندي تيرشري فيلوس. وهذه الفيلات ليها 3 عندي فانكشن والحمد لله ان كلها بتبتدي بحرف المين اف. اول حاجه عندي اسمها فانكشنال يونت. يعني ايه فانكشنال يونت؟ يعني دي عندي اللي بتطلع الهرمونات. بتطلع ايه يا دكتور مينلي؟ بتطلع عندي حضرتك بيتا ولا الفا اتش سي جي؟ ايه بيتا اتش سي جي؟ بتطلع اتش سي جي. احنا اللي بنقيس ايه؟ البيتا 4. لكن هي بتطلع اتش سي جي. وليه ما بنقيس الالفا 4؟ انها شبع عندي الال اتش والافرس اتش والثيروكسين كلهم يتشابهوا في الال 4. طب وهذه الاتش سي جي بتعمل ايه؟ بتبعت رساله عن تبعت رساله لمين؟ لبواقي عندي الاوفم بعد الفرقعه اللي اسمها ايه؟ كوربس لوتيوم اللي العادي بيموت بعد قد ايه؟ 14 يوم. هنا هتقول له لا خليك عايش. خليك عايش قد ايه؟ 12 اسبوع عندي على بال لما مين عندي تشتغل بلاسنتا. خليك عايش 12 اسبوع. وفي خلال هذا ال 12 اسبوع يا ريتك عندي تطلع عدد 2 هرمون، واحد اسمه ايستروجين واحد اسمه مين؟ بروجستيرون. خد بالك من السايكل دي. يبقى الاتش سي جي اللي جاي من التروفوبلاست بالتحديد ميسن سيتيو تروفوبلاست رايح عندي على الكوربس لوتيوم. كوربس لوتيوم هو اللي مطلع اسم بروجسترون. راجعين على مين؟ راجعين على الديسيديو بتاعت اليوترس. ماشي، ادي اول حاجه فانكشنال يونت. تاني حاجه عندي حضرتك فود نيوتريشن. ازاي يا دكتور فود نيوتريشن؟ بيخش جوه يرشقوا عندي في هذه الديسيديو بيرشقوا مرتين. اول ويف اوف انفيجن ان هي مجرد بس تكسر عندي الماوث اللي بقى بتاعت الايه؟ السبايرال بس اللي عندي. فساعتها ايه اللي يحصل؟ فساعتها تلاقي في دم نزل. دم نزل فين يا دكتور؟ في المنطقه دي. ايه المنطقه دي؟ بين الكوريونيك فيلاي وبين عندي حضرتك الايه؟ الديسيديو بتاعت الام. طب المنطقه دي يا دكتور اسمها ايه؟ كوريو ديسيديوال سبيسز. وبينزل هنا دم نورمالي في الكوريو ديسيديوال سبيسز؟ بس محكوم. محكوم بمين؟ محكوم بفيلس يمين وفيلس شمال وقدامي في ديسيديوال. مش كده كميه الدم اللي موجوده في الكوريو ديسيديوال سبيسز كتير ولا قليله؟ لا عندي اخبارها ايه؟ قليله. لان هذا الدم فيه ماده وحشه جدا اسمها ايه؟ بروستاجلاندين اف 2 الفا. اكبر مشكله عندي لفيلس او اتنين يفكوا. فلو فكوا كميه الدم اللي هنا هتزيد، فبالتالي كميه البروستاجلاندين هتزيد، فبالتالي الست ممكن ايه؟ تسقط عنها. ماشي يا دكتور؟ اوكي. يبقى تاني عندي صفه اسمها فود نيوتريشن. الاول هتخش تاكل بقى الماوس بتاع بلاد فاز اسمها برايمري ويف، وبعد كده تفاجئ على الاسبوع ال 20 ايه الاخبار؟ البيبي 500 جرام. ماما انا عايز اكبر اكتر من كده. يعني ايه يا حسني سكندري ويف سمعتك بتقولها؟ ان مين اللي هيتاكل؟ هيتاكل عندي الميديا اوف ذا بلاد فاز. معناها عندي حضرتك ان الوول هيرفع واليومن هيوسع، هيتحول من ارتري الى ساينس. علشان كده دايما الصفه بيقول لك ايه؟ بيقول لك بلاسنتال ساينوسويد ديسيديوال ساينسز يوتراين ساينسز. مش كده النزيف في اخر السنه في البوست بارتم هيمرج بيبقى ايه؟ شديد. طيب الحاجه الاولانيه فانكشنال يونت، والحاجه الثانيه حضرتك فوت. الحاجه معلش يا محمد الله يخليك، والحاجه الثالثه ايه؟ فيكسيشن. بس معلش انا اسف معرفش اوضت. بس الحاجه الثالثه ايه؟ فيكسيشن. فيكسد فين؟ فيكسد عندي في هذا المكان. طب وايه المشكله يا دكتور؟ ليه علمتنا عندي الثلاثه دول؟ علشان الثلاثه دول ليهم فانكشن بشكل معقول. ان انا لو الفيلاي زادت كل حاجه عندي هت ايه؟ هتزيد. قول لي ايه المرض اللي فيه الفيلاي بتزيد وقول لي ناتج ان كل حاجه زادت ايه المشكله؟ فيزيكلر مول. طيب يبقى الفانكشن بتاعته بتزيد، بنشخصه بمين عالي؟ اتش سي جي. فود النيوتريشن بتزيد والتروفوبلاست يتكاثر ويزيد لدرجه ان هيبتدي يقتل نفسه من كتر التخمه ويحصل اسكيميا، وبعد ما يحصل اسكيميا يحصل له ايه؟ ديجنريشن، فيعمل لك منظر على ايد العنب دي. طب والفيكسيشن؟ من كتر ما هي الفيلس اتحولت لفيسكل عندي كبيره فيها هيدروليك ديجنريشن مش تبقى ويل فيكس حد ايه؟ هتقع من عندي. فكل الحاجات دي راحت عندي فين؟ راحت في مرض الفيزيكلر مول. طيب هذه يا دكتور ستراكشر اسمه عندي الكوريون او الاسم بلاستوسيست. انت يا دكتور هيعمل امبلانتيشن بالظبط في عز عندي عيشان الكوربس لوتيوم. عز ده اللي هو الايه؟ الدوم السابع من 14 يوم. يعني ايه اليوم السابع من 14؟ اليوم الكام من اول الشهر؟ اليوم ال 21 من اول. شوف الكلام ده في اخر السنه قبل ازاي؟ 21 من اول الشهر. وساعتها لما يرشق لازم يلاقي الارض جاهزه. طب الارض اللي جاهزه دي اسمها قد ايه؟ برافو عليك، ديسيديو بيزيرس. اتاري ان انا في عندي ثلاث طبقات، عندي منين؟ من الديسيديو. خد عندك يا سيدي اللي انت البيبي هيخش فيها اسمها ديسيديو بيزيرس، اما البيبي يخش اللي هتغلفه اسمها ديسيديو كابسولاريس. البعيده عني التي لم تشارك معي اسمها عندي ديسيديو فوريتيرس او اسمها ديسيديو ايه؟ فيرا. فعندي كم نوع من الديسيديو؟ ثلاثه. انت بتخش الديسيديو اللي بتخش فيها دي بيزيرس وتقفل الباب وراك. ايه ده؟ يعني انت يا دكتور بتنمو ودين الحيطه بتاعت لعلمك، هو ده اللفظ الصح. لو جيت اقول لك ده بيبي انلارجز ان يوترو، لا اقول لك ده بيبي انلارجز ان ذا وول ان ذا ديسيديو، جوه الديسيديو نفسها. هو دخل في الديسيديو بيزيرس وقفل على نفسه الستاره من ورا اسمها ايه؟ ديسيديو كابسولاريس. طب يا دكتور اللي بره التي لم تشترك معايا اسمها ديسيديو ايه؟ بارايتيرس. طب يا دكتور انا عايز اعرف دلوقتي حاجه، البلاسينتا بتتكون ازاي؟ البلاسينتا بتتكون من الحته دي. يعني ايه من الحته دي؟ التقاء حاجتين، التقاء الديسيديو بيزيرس بالكوريونيك فيلاي اللي طلع من ماي فرونت اللي اسمها الكوريون فرندوس. يعني عندي جايه البلاسينتا من كام حته؟ جايه عندي من تو بارتس، ديسيديو بيزيرس من الام والكوريون فرندوس عندي منين؟ من البيت. طب وبقيه الفيلاي يا دكتور اللي كانت موجوده هنا؟ والله ملهاش لازمه. امال هي كانت لازمتها ايه؟ لازمتها ان موجوده لان البيبي ما هواش عارف هيرشق عندي بانهي جهه. رشق من جهه بقى اسمها فرندوزك، وبقيه الفيلاي هتقع ويبقى راسه قرع وساعتها يبقى اسمها كوريون ليفيه، ات ويل ليف مي. وساعتها تفاجئ عندي ان البيبي حواليه عندي حاجتين، ايه اللي حواليه الحاجتين؟ كوريونيك كوريون ليفيه، والحاجه الثانيه ديسيديو ديسيديو كابسولاس. طب الكلام ده مهم يا دكتور؟ شو بقى مهم في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مهم في ثلاث حاجات. ادي اول حاجه البلاسينتا عباره عن طبقين، طبق تماما جاي من الام اسمه ديسيديو بيزيرس، طبق تماما جاي من البيبي اسمه ايه؟ كورن فروندوز. بس يا سيدي لو الطبق ده طلطح شويه بنسميه ممبرينيش. لو البلاي اللي جايه من البيبي دي عندي قلت، فهتضطر الديسيديو بيزيرس بتاعت الام تعوضها. يعني ايه تعوضها؟ يعني تلف حواليه علشان تعوض الشكل. ساعتها تبقى البلاي في النص والديسيديو بيزيرس حواليها، دي اللي بيسموها ايه؟ بلاسينتا سيركمفيليت بلاسينتا. ايه يا دكتور السيركمفيليت بلاسينتا؟ سيركمفيليت ده عيب في الفيلاي. ايه الفيلاي؟ فيها شويه ديفكت. طب والديفكت بيبقى مين لي ايه؟ لاترال. لا يا دكتور كده ما ينفعش، كده مش متماثلين، كده طبق الام اكبر من طبق البيبي. ما الام بتعوض، بتعوض ازاي؟ بتروح لفه حته كده ولفه حته كده. طب المنظر ده لو بصيت عليه هنا شبه الايه من فوق؟ شبه الفيتزاي، الحشو في الوسط اللي هي شويه كورونيك بلاي والحته اللي بتاعت الديسيديو بيزيرس اللي لفت كده اهو عندي، شبه الحته بتاعت اللي بقول لكم اسمها ايه؟ ستافت كراست عندي. مشهور ليه يا دكتور السيركمفيليت بلاسينتا؟ اصل كده معناه ان في ايرور في البلاي، ايرور في الفاسكولاريتي اللي في البلاي. الفاسكولاريتي ممكن تفرقع في اي وقت وتديني مرض اسمه اكسيدنتال هيمرج. شفت بقى الدنيا بقت هبله ازاي؟ ادي اول تعليق. التعليق الثاني، حوالين البيبي في ثلاثه ممبرينز. طب سماهم لي يا دكتور، طب ممكن اقولهم من بره لجوه؟ يلا قولهم من بره. ديسيديو كابسولاريس. طب قول اللي بعديه انهي كوريون؟ كوريون ليفي. طب قول اللي بعديه امنيوتك ممبرين. برافو عليك. يبقى البيبي حواليه كام ممبرين؟ ثلاثه. عشان كده اياك تقول رابشر اوف ممبرين، امال تقول رابشر اوف ممبرينز؟ لان فعليا هم كام ممبرين؟ ثلاثه. ممكن تقولهم ثاني يا دكتور؟ اهو من بره خالص ديسيديو كابسولاريس، وبعدين كوريون ليفي، وبعدين امنيوتك ممبرين. بس يا دكتور انت لما بيحصل التهاب لهذا الغشاء ما بتقولش ايه؟ ما بتقولش ديسيديو كوريو امنيونايتس، بنقول ايه بس؟ كوريو امنيونايتس. يعني بنجيب سيره الكوريون ليدي وبنسيب سيره الامنيوتيك ممبرين وما بنجيبش سيره الديسيديو ايه؟ كابسولاريس. صح. ليه؟ برافو. علشان على الاسبوع ال 12 حضرتك هذه الديسيديو كابسولاريس هتكبر خالص وتلحم مع مين؟ وتلحم عندي مع الديسيديو بارايتيرس. يبقى اذا عندي حكايه ان هم ثلاثه ممبرين، ده الكلام ده صح بس في انهي اسابيع بس؟ وبعد ال 12 اسبوع ما بيتبقاش عندك غير اثنين ممبرين، ايه اللي هم عندي؟ ولو احترت ايه اسامي الممبرين افتكر كوريو امنيوتس، يبقى اكيد كوريونيك واكيد امنيوتك. بس الكوريونيك اسمه ايه عندي؟ كوريون ليفي. كوريون ليفي ومين اللي بره ومين اللي جوه؟ امنيوتك اللي جوه والكوريون ليفي هو اللي موجود ايه؟ بره. طب يا دكتور ايه كل المقدمه دي، ايه لازمتها؟ لازمتها عندي ان الدرس بتاع النهارده هو في المشاكل دي كلها، في المشاكل بتاعت ايه يا دكتور؟ نمره واحد، درس النهارده عيب في ده، او درس النهارده عيب في ده، او درس النهارده عيب في ده. فهمت قصدك، يعني درس النهارده هو ابنورمال فيسيولوجي. برافو عليك، ان حصل ابنورمال فيرتلايزيشن، عيب نورمال فيرتلايزيشن، شغل صعايده، جه السبرم يخش، الام اتخضت وفقدت الكروموزومز بتاعتها، ما لقاش نفسه غير ايه بس فاتير الكروموزومز بس، عمل مرض اسمه فيزيكلر مول. او ايرور عندي في الدم، ايه ايرور في الدم؟ ايرور في التمشيه اللي عندي، المفروض السحر يتفك عندي على اليوم السابع، السحر اتفك بدري فعمل لي مرض اسمه. او يا دكتور العيب الثالث، عيب في ده ايه يا دكتور؟ ده عيب في الامبلانتيشن، المفروض يحصل امبلانتيشن قوي بحيث عندي ان الفيلاي تبقى راشقه كويس جدا في الديسيديو بحيث ما يبقاش دم كتير، لكن لو في فيلاس عندي خلعت الدم يزيد ومليان بروستاجلاندين يعمل ايه؟ ابورشن. وده اول حاجه هبتدي بيها هي المين؟ ابورشن. ايه يا دكتور اللي حصل؟ كل اللي عايزك انك تقول لي ازاي في امراض الام، في امراض الفيتس، في الامراض اللوكال حصل عندي ان الفيلاي دي خرجت من مين؟ من الغرب بتاعها. تمام، بس شوف كده اول حاجه ابورشن اكتوبيك فيزيكلر مول، اكتب النسب، اكتب جنب الابورشن 10% والحقيقه 10 ل 20، واكتب جنب الاكتوبيك فوق خالص 1 والحقيقه 1 ل 3، واكتب جنب الفيزيكلر مول 0.1% والحقيقه 1 على 1000، لكنها بتبقى اكتر من كده فين؟ بكتب بالذات فيه. برافو عليك، تمام؟ قشطه؟ ماشي يا جماعه؟ خلاص اللي زهقان يمشي. انا بتكلم بجد، انا حاسس ان بقول كلام اهيف، يعني وقفتي دي ما تستاهلهاش، بقول كلام هايف هايف هايف، انا بتكلم بامان. فاللي زهقان يمشي، ما حدش ينرفزني ويمشي وانا في وسط ما انا بتكلم، الله يخليك. حاسس ان انا بقول كلام انا مكسوف جدا وانا بشرحه. يلا يا دكتور، اول حاجه عندي ابورشن. ابورشن دي ايرور عندي في الكروموزوم ولا ايرور في التايمنج؟ لا ده ايرور فين؟ في الامبلانتيشن. جه البيبي امبلانت عندي معرفش ايه اللي حصل عندي. اللي حصل عندي ان في مسمار فك عندي من الغرب اللي موجود فيه. ايه يا دكتور المسمار؟ فيلس. ايه يا دكتور الغرب؟ ديسيديوا. طب وايه يا دكتور اما حصل، اما المسمار ده فك عندي من الغرب اللي موجود، اما حصل كميه الدم اللي اسمها كوريو ديسيديوا سبيس اللي موجود هنا المحكمه زادت، فكميه عندي الهيموريج ده اخباره ايه؟ زاد. طب ايه اللي بيحصل عندي يا دكتور في الابورشن؟ اول حاجه بتحصل في الابورشن بليدنج. يعني ايه يا دكتور بليدنج؟ يعني بيجي سبب يفك الفيلس من الديسيديوا، فبيبتدي الست عندي الدم يزيد عليها في هذه المنطقه فبينزل عليها دم. طب والدم ده مليان ايه؟ بروستاجلاندين. فتاني حاجه بيحصل عليها ان بيجي لها ايه؟ بين على هيئه ايه؟ كولك. يعني هو ده الباثوفيسيولوجي بتاعك، وتلاقي الباثوفيسيولوجي بتاعك انا رسمه لك تحت خالص ومقسمه لك حاجتين. اصل الابورشن دي واخده معايا للاسبوع ال 28، ففي عندي فيرست ترايمستريك وفي عندي سكند ترايمستريك. خد بالك اللي هو نفس الباث واي، ايه هو نفس الباث واي؟ واحد امينوري والنهايه عندي بتسقط ايه؟ بين. بس عايزك تجيب لي طريقتين لتطلع البروستاجلاندين. برافو عليك. ايه طريقه ان انا اطلع بروستاجلاندين في الفيرست ترايمستر؟ بليدنج. ايه طريقه ان انا اطلع عندي بروستاجلاندين في السكند تريمستر؟ رابشر اوف ممبرين. حقيقي ايه ده صحيح؟ في الفيرست تريمستر لسه الامنيوتيك ممبرين ما اتكونش، عشان كده البليدنج هو مصدر البروستاجلاندين. في السكند تريمستر البلاسينتا عندي اتكونت، يعني الامنيوتيك ممبرين اتكون، فمصدر عندي البين هو عندي البروستا هو البروستاجلاندين. المهم ان تبقى عندي بدل ما عندي حضرتك، بدل ما نقسمه عندي امينوريا وبليدنج وبين، انا عندي ليك تقسيمه احسن، عارف ايه هي؟ امينوريا بروستاجلاندين بين. صحيح. وتبص عندك في الباثوفيسيولوجي وتلاقي البروستاجلاندين دي يا اما بسبب البليدنج يا اما بسبب رابشر اوف ممبرين. اذا يختلف يا دكتور الابورشن فيرست تريمستر عن السكند تريمستر؟ طيب ماشي يا دكتور، ايه الاسباب اللي ممكن اساسا تخلي الفيلاي دي تسيبريت عندي وتطلع عندي؟ انا مقسمها لك اهي، يا ماتيرنال يا فيتال يا لوكال. بس خد بالك بقى من حاجه، خد بالك من ابن الترتيب. ايه يا دكتور الترتيب؟ حط عندي على الفيتال عندي رقم واحد، وايه اللي في الفيتال يا دكتور؟ ان البيبي مشوه، واكتب جنبيه 60 ل 70%. مشوه لدرجه ايه يا دكتور؟ مشوه لدرجه ان هو يبقى ممكن مشوه تماما لدرجه انك تحط السونار ما تشوفش البيبي، عارف دي بنسميها ايه؟ بلايتد اوفر. طب ولو جالك في الام سي كيو اشهر تشوه اسمه ايه؟ 50%، 25%، 15%. ترايزومي بوليبلويدي مونوزومي. مهم يا دكتور ان احفظ الكلام ده على الاقل ان احفظ ان اشهر سبب عندي بيعمل عندي ابورشن وانس هو فيتال مالفورميشن واعمل جنبيها صح واكتب جنبيها 50 ل 60%. تروح بيتكم بقى تحفظ النظري ان اشهر حاجه قلنا ايه؟ ترايزوم اللي هم الايه سندروم؟ داون سندروم. وافتكر السنه اللي فاتت دكتوره ابو الاسرار واحمد حمدي ان هم قالوا لك علشان يجي لك بيبي داون قصاده 1000 بيبي سقط. 1000 بيبي سقط علشان يعيش بيبي واحد مين داون. عشان كده الست اللي تسقط تزعل ولا تفرح؟ تفرح وتقول الحمد لله ان هو نزل لان بنسبه 999 كان ممكن يبقى مين داون. وتسال نفسها هو ازاي سقط تقول سبحان الله البيبي عندي حضرتك الداون ده ايه مشوه. اذا اليونيفرسال ماس مشوه فبالتالي مين تبع مشوه؟ خش عندي على اللي بعديها غير الفيت. ومن كتر ما هو عندي مشوه بقى عندي ما تكونش حاجه خالص بيسموه يا دكتور بيسموه عندي كيس فاضي. يعني ايه كيس فاضي؟ يعني انا بريونك ساك مفيش حاجه خالص مشوره جدا مشوره جدا والكيس الفاضي ده بيتسحب. لا طبعا لازم يتكحل او يتفرج علشان ايه ننزله. طب خش يا دكتور على الاسباب. عندي رقم 2. اسباب رقم 2 ماتيرنال واحفظها كده هم 6 حاجات رخمين جدا عشان كده بنقول هم ايه. 1 endocrinological disease. 2 immunological disease. 3 infection. 4 endocrine immunological infection. لا لا مش تروما. واربعة اربعة عندي endocrine الامراض العامة بتاعت البطن. 1 امراض دكتور اسامه. 2 endocrinological disease. 3 immunological disease. 4 infection. 5 بطنه ادويه. 6 جراحه مشط. 1 دكتور اسامه بجميع الامراض اللي عندي حضرتك بتاعه اللي درستها في البطنه ممكن تسقط بس خد بالك يا حسني لازم انت وصلت لاخر السنه عشان كده لازم تركز. امتى الدايابيتس ميليتس يسقط؟ لا هو مجلب الاي 1 سي اكتر. مين العينين الكارديك ديزيز اللي غالبا هيسقطوا؟ الثلاثة واربعة واللي مخارج مزنوقة والزرقاء وبتاع. فلازم تبقى عارف مش أي أمراض غالبا الأمراض لما تبقى إيه سيفير. هل الترجيع ممكن يسقط الإمسيس ولا الهايبر إمسيس؟ ده أساسا تعريف اللي هو بيأفكت الجنرال كونديشن. برافو عليك. يبقى أمراض البطنة بس أنهي أمراض أما تبقى حالتها إيه سيفير. ولو حضرتك أنت أساسا شفت العيانين دول وما سقطوش لوحدهم من عند الله أنت بتسقطهم خافا للمرض يتفاقم وتموت الأم نفسها بهذا المرض. طيب خش عندي بعد كده نمرة 2 إندوكرينولوجيكال ديزيز. كل اللي محتاجه عندي من ناحيه الاندوكرينولوجي عندي علشان الحمل يكمل ان يبقى فيه هرمون اساسي اسمه بروجسترون والهرمونات اللي حواليا تبقى كويسه. مين الثلاث غدد اللي حواليا؟ ثايرويد والبنكرياس والسوبر رينال جلاند. طب امتى يا دكتور عندي في حاجه لها علاقه بالهرمونات تسقط؟ حاجتين يا البروجسترون يقل يا الهرمونات اللي حواليا تتلخبط. طب قول يا دكتور ايه الهرمونات حواليا تتلخبط؟ ثايرويد فوق او تحت، بنكرياس فوق او تحت، سوبر رينال فوق او تحت، يعني بزياده او نقصان. او تبقى المشكله في الهرمون الاساسي يا البروجستيرون يقل يا عدقه تظهر. فسر لي يعني ايه البروجستيرون يقل؟ كورباسيوتين انسفشنسي. فسر لي مين هم اعدائه من عدوه الاساسي؟ اندروجين. ايه المرض المشهور اللي عدوه بيزيد؟ بيزيد. عشان كده لو واحده جت سقطت على فكره انا ممكن اطلب منها اقل اتش على قفص اتش في اليوم الثالث وممكن اطلب منها اندروجين ليفل. حد عارف ليه؟ عشان بيزيد. نوادي معظم الكتب المحترمه بتعتبر عند ان اشهر سبب بيسقط الستات هو بيزيد. اللهم بلغت اللهم فرش تمام. بي سي او ولا انتي فوسفوليبيد ولا كورباسيلتين من صفير. كل الكلام ده عباره عن ايه؟ هذا اللي عندي في الجبل. ماشي يا دكتور. اندوكرينولوجيكال ماشي. ايمونولوجيكال خش يا دكتور. على ايمونولوجيكال عندي بيقول لك يا اوتو يا قلو. يعني ايه يا دكتور اوتو ميون؟ يعني انا بهاجم نفسي. بتهاجم ايه يا دكتور؟ ارسم خلايا جواها نيوكلس. اما تهاجم النيوكلس بانتي نيوكلر انتي بادي المرض ده اسمه اس ال اي. اما تهاجم عندي حضرتك السيتوبلازمك ممبرين الفوسفوليبيد سيتوبلازم ممبرين المرض ده اسمه انتي فوسفوليبيد سندروم. برافو عليك. خش عندي على قال له اميون. يعني انا بهاجم حد تاني. طبعا حد تاني ده مين؟ ابني اللي هو الار اتش. لو جوز الار اتش ايه بص او في حاجه اسمها اكسسيف اتش ال اي تايب. حد عارفها؟ زواج القرايب. يعني ايه زواج القرايب؟ يعني انت الست تبتدي تهاجم مين؟ هاجم جوز. مين عندي المور انتيجينيك ومين اللاس انتيجينيك؟ المور انتيجينيك لما تتجوزي واحد غريب، اللاس انتيجينيك لما تتجوزي واحد ايه قريب منه. مين اللي هيحفز الاميون سيستم بتاع الام اكتر؟ انك تتجوزي واحد غريب، لان ال 50% بتوع الاب دول كلهم غراب. لكن لما اتجوز واحد قريبي في هنا ايه؟ علاقه قريبه جدا. الراجل ده قريب في شويه ايه صفات مشتركه. فالبيبي اللي اتكون از لاس انتيجينيك. يعني ايه؟ ما عرفش عندي يثير تكوين طبقه بروتكتيف فين؟ في الديسيبل. فرح بس انه يثير مين السيستميك اميون سيستم ان يعمل ديستركتيف انتي بوديز، لكن فشل انه يثير مين البلوكينج سيستم اللي بيتعامل عندي في الديسيديوال، فابتدي اهاجم ابني. ده السر اللي بيقول جواز القرايب وحش، او هو ده السر، بس الكلام ده كبر دماغ منه. طيب خش على بعدين، امراض بطن، امراض اندوكرولوجيكال، امراض اميونولوجيكال، وبعدين مين انفكشن. اي كلام يعني ايه كلام؟ يعني بجد اللي في دماغه موضوع ان التوكسوبلازما ده ممكن يعمل حاجه، ما مين الانفكشن دايما قصدنا بيها؟ روبيلا. روبيلا روبيلا روبيلا هي دي الاساس، نسبه ان هي تشوه البيبي وتنزله عاليه جدا جدا جدا. عموما اي انفكشن عندي لو وصلت الام ان هي مين؟ سخنت، سخنت جامد فوق حراره 39 ممكن تسقط. عارف ازاي؟ في الاكتنس ومن ضمنهم بروستاجلاندن، ودي تخلي الست عندها تتقلص وتنزل مين البيبي. واي مره البيبي ينزل فيها تقول ده ايه؟ رحمه. رحمه ليه؟ لان البيبي ده لو كان عاش كان مات، كان اتسلق من ايه؟ من السخونيه الجامده دي، فاحسن لي ان انا ايه؟ انزله. خدش عندي على اللي بعد كده، بعد عن يبقى امراض دكتور اسامه بطنه اندوكرونولوجيكال اميونولوجيكال وبعدين انفكشن وبعدين سنه خمسه ادويه. انهي ادويه يا دكتور؟ تايب اكس او تايب دي؟ مين تايب اكس؟ ممنوع تماما. مين تايب دي؟ برضه وحشه بس بس بتديها حسب الميزات والعيوب، بس برضه التايب دي ايه؟ ومين التايب الوحيد اللي مسموح بيه؟ تايب ايه. والعلم التايب ايه ده انا مش لاقي فيه حاجه بيسوق غير شويه فيتامينز المينرالز. ده حتى كمان فيتامين ايه لو عدى 15000 وحده في اليوم زي الحاجات بتاعت حب الشباب ده ممكن يبقى ايه؟ تراتوجينيك عن. سبحان الله. طيب وصلنا لسنه سته بقول لك نشره وتروما، مش المقصود بيها اكسترنال تروما، مقصود بيها ان هم شخصوا زايده، القصه المشهوره قوي زايده في بدايه الحمل، فيدخل صباعه ويلعب يلاقي فيه كيس على المبيض يشيله. خد بالك الكيس اللي على المبيض ده مين؟ كوربس مين؟ ليوتير. طب وبعد يا دكتور عندي حضرتك لما قلت تشاور البيبي رقم واحد والام عندي رقم اثنين، مين رقم ثلاثه؟ الرحم. الرحم ان يكون عندي يا الغرفه ضيقه يا عندي البوابه ايه؟ واسعه. يعني ايه غرفه ضيقه؟ يعني حضرتك في تشوهات، التشوهات عندي يا وراثيه يا ايه؟ ايه اشهر عندي تشوه مكتسب؟ فايبرويد. انهي فايبرويد هيسقط؟ السب سيرس ولا الانترستيشال؟ سب ميوكس. طب وايه عندي التشوهات الوراثيه؟ سيبتم او بايكورنيال. طب حد عارف ايه اشهر سيمتوم للسيبتم والبايكورنيال قبل ما الست تتجوز؟ مفيش، ربنا يبارك لك، اتس اسيمتوماتيك. امال امتى السيبتم بايكورنيال بيعلن عن نفسه؟ ان هو بيسقط، وغالبا بيسقط وانس ولا كذا مره؟ احنا ما بنعملش انفستيجيشن ابدا لواحده سقطت مره، بنبتدي الانفستيجيشن بعد كم مره؟ ليه بعد ثلاث مرات؟ لان نسبه السقط العاديه 10 ل 20%، انما لو سقطت مره النسبه ثاني مره بترتفع ليه 26%، لو سقطت مرتين النسبه بترتفع ليه 32%. 32% يعني احتمال البيب اللي حضرتك هتحمل فيه بنسبه التلت هيقع. هنا حضرتك الزوج يقلق، هنا يقول لي لا يا دكتور مش معقول ان مراتي تحمل وبنسبه التلت البيبي يقع، يا ريت تبتدي ايه الانفستيجيشن بتاعك. وساعتها عايز اشخص السيبتم او البايكوني تيوترس، بتشخص مني بالالترا ساوند؟ غلط. امال مين احسن؟ هيسوس البنجوجراف. طب وحديثا لو بقول لك الاشعه الصبغه دي مؤلمه، ايه البديل؟ 3 دي الترا ساوند. برافو عليك. طب يا دكتور غير التشوهات اللي كده يقول لك اشرمان سندروم، ممكن عندي يقلل حجم الجرح. الار بي اف، لا يا دكتور ده غلطان، الار بي اف ده موجود في 20% من الناس. فيكسد ار بي اف، برافو عليك، تمام. وخش عندي على اللي بعد كده، ان تكون البوابه واسعه، بوابه واسعه دي مقصود بها مين؟ تاتلس مين؟ تاتلس انترنال اوس. طيب ماشي يا دكتور، اوكي، انا عايز اخلص من الصفحه دي كلها، فعايز حد بسرعه جدا جدا يقول لي ان هو ده نفس الترتيب بتاع الهابيتوال ولا له ترتيب مختلف؟ وده السؤال اللي جاي لك عليه دلوقتي، بس قبل ما اخلص من الصفحه دي، هنقسم كل نوع من انواع ابورشن ابتوبك فيزيكلر مول لاثنين، ايه هنا عندي النوعين اللي موجودين؟ يا اما عندي سبونتينيوس يا اما انديوست. طب هم 10، السبونتينيوس كم نوع بالظبط؟ 8. يلا يا جماعه، دم بسيط، وجع بسيط، ثريتن، الدم زاد والوجع زاد، انيفيتبل، قلبت بسخونيه، سيبتك، البيبي مات جوه البطن ولبن طلع من الصدر وبطل يلعب، ميست، انيفيتبل دي نهايه كبرى ليها ثلاث نهايات صغرى، نزل كله كومبليت، حته منه انكومبليت، اتحشر السيرفكس، اتكرر ثلاث مرات سكسسف ورا بعض هابيتوال ابورش. طب ايه الاثنين عندي الانديوز ده دكتور؟ عملته لسبب طبي محترم ابن ناس ثيرابيوتيك، انت ابن حرام يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه عندي الليجل. خد بالك ان هو في بلاد بتسمح بيه زي حوالي 26 ولايه في امريكا، وساعتها يبقى الليجل بالنسبه لهم ايه؟ ليجل. يبقى بالنسبه لهم عندي ايه؟ مقبول. عشان كده بنقسمه الليجل وكريمنال. كريمنال ده هو عندي غير المقبول شرعا تماما عندي. والليجل ده بعض الدول بتقبل بيه عندي زي امريكا. ماشي يا دكتور. يعني احنا ما بنعملش هنا شيخ حسن غير مين؟ ثيرابيوتيك ابورشن. ولو قلت لك ثيرابيوتيك ابورشن بتتعمل لمين؟ هترد وتقول يا مادر يا فيتس انهي مازر؟ ثلاثة ام ام ماتيرنال ديزيز ام منتال ديس اوردر ام مالجنسي او العلاج بتاعها. وبالنسبه للبيبي اول حاجه كانت مكتوبه ميز ابورشن او بلانتد اوفم، ثاني حاجه مكتوبه كونجنتال فيتال مالفورميشن او التعرض لتراتوجينيك، فاكر اكس راي اكس دراج اكس راي اكس دراج، وثالث حاجه مكتوبه فيزيكولار مول فوق خالص صفحه التيرمينيشن بريك، يا اما اسباب ماتيرنال يا اما اسباب ايه فيتال. ماشي يا دكتور، امال عندي ايه اللي في الليله دي عمل عندي اكتوبيك بريجنس؟ ما احنا قلنا ان الابورشن ده عيب في الامبلانتيشن، مشكله جت خلت عندي مدخول الفيلس عندي في الديسيدي ومش قد كده، انما اللي عمل عندي اكتوبيك بريجنسي عيب فين؟ عيب في التمشيه. كان المفروض يحصل امبلانتيشن عندي ايه؟ على اليوم السابع، انما حصل امبلانتيشن ايه؟ بدري وانا ما زلت فين؟ في الانبوبه. اياك عند ما تقول الايتيولوجي بتاع الاكتوبيك تقول له الاول العيب في حبايه الفول. لا انت اذكر له الاول ان العيب في الانبوبه. يعني ايه يا دكتور؟ ان حبايه الفول ممكن يبقى فيها عيب، ايه العيب اللي فيها؟ ان الزونه في اللوز ده فتحت بدري، او الكوريون فرندوزا فتح بدري، او الديسيديو بيزال. لا ايه ديسيديو بيزال؟ وفي ديسيديو بيزالس في التيوب تمام؟ يبقى الزونه في اللوز ده فتحت بدري، او الكوريون فرندوزا فتح بدري، دي بيسموها ايه يا حسني؟ دي بيسموها عندي اوفو فيتال بروبلم. اياك تكتبها رقم واحد، تتكتب رقم اثنين، مشاكل عندي في الديفلوبينج امبريو. طب يا دكتور هنا انت كنت هكاتب حاجه ثالثه هبله، ما هي هبله عشان كده مش هكررها. عارف ايه الحاجه الهبله دي؟ اكسترنال او انترنال مايجريشن، اشرحها لي يا حسن. يلا يا حسن يلا يلا وانا مش عايز اخد بريك ثاني، مش عايز اخد بريك تك تك تك، مش عايز اخد بريك ثاني، لا عايز اخلص، مش عايز اخد بريك ثاني، يلا الموضوع هايل هايل هايل. ايه اللي حصل يا دكتور؟ انترنال مايجريشن، البيبي اهو ده اليوم الاول امشي مع صباعك، ده اليوم الثاني، ده اليوم الثالث، ده اليوم الرابع، ده اليوم الخامس، ده اليوم السادس، ده اليوم السابع، ايه ده؟ رشق في الانبوبه الثانيه، الواد بيتمشى، دي اسمها الهجره الايه؟ الداخليه، او ممكن الهجره دي تبقى خارجيه، ده اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، اليوم السادس، اليوم السابع، رشق فين؟ في الانبوبه الثانيه، بيسالوك في ازهر البنات، ايه دليلكم ان حصل عندي الانترنال سيل ميجريشن؟ الاقي اكتوبك على ناحيه والكوربس ليتيم على ناحيه، برافو عليك، هي مالهاش دليل غير كده، هو انا شفت حاجه اصل عمري ما اشوفها، انا مش عرفني الكلام ده بيجري هنا. يبقى الدليل الوحيد ان الاكتوبيك في ناحيه والكوربس ليتيم على الناحيه الثانيه، يبقى حصل فعلا حاجه اسمها انترنال ميجريشن واكسترنال ميجريشن. او ممكن يكون لا، طب دي يا شيخ حسني فلتت منك، طب قول لي زي من اول السنه كل حاجه بتفلت، طب قول لي بقى العيوب في الانبوبه، يلا ربنا يبارك لك. ايوه ان شويه مشاكل في الانبوبه خليها ايه؟ خليها عندي حضرتك طويله، بحيث خليها كده، بحيث ان ضاع عندي وقت، ضاع اكتر من كام يوم مطلوب؟ 7 ايام، ضيع لي 7 ايام باي شكل، بحيث ان السحر يفك تكتشف ان انت ما زلت موجود جوه الانبوبه. طيب يا دكتور ازاي ايه مشاكل الانبوبه؟ كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك ميسلينيس. ايه ده؟ بتفكرك الاسباب دي باسباب بالظبط؟ انفرتيليتي. وفي الانفرتيليتي قلت لك بتفكرني باسباب الايه؟ اكتوبك، لكن الفرق بينهم ان واحده عامله بارشال اوبستراكشن والثانيه عامله كومبليت اوبستراكشن. برافو عليك. كونجنتال، الثلاث تشوهات العاديين اللي عندنا في الانبوبه ايه هم؟ هايبوبليزيا، اكسسوري اوستيا، اكسسوري دايفرتيكلم. اظن مفيش وقت خالص نقول هذا الكلام، الكلام ده اتطحن بقى مليون مره طول السنه، بس ممكن احرج واحد مثلا زي مين؟ زي حسني برضو، واقول له الانوماليز بتاعه السيرفكس ايه هم؟ السيرفكس ابعاد، برافو عليك برافو عليك، عرض وطول، فابتدى بالاستينوزس يعني ضيق قوي، او العكس باتيلس قوي. طب والطول؟ طويل قوي كونجنتال الونجيشن اوف سيرفيس، وقصير قوي ماشي يا سيدي. وشورت جت في المنهج كلمه شورت سيرفيس دي في حته؟ لا جت، دي واحده من الانديكيشن ان انا اعمل ابدومينال رابر سبتاز يا ابن اللذين. ايه بتعمل ابدومينال سيركلاج؟ لو مش عارف اعمله سيرفايكل، لو مش لاقيه شورت سيرفيس، بس ماشي العب فين؟ العب في الابعاد، برافو عليك. دي كونجنتال تروما، يلا حسن قول تروما على الانبوبه يا جنب الانبوبه. ايه التروما الاشهر اللي جنب الانبوبه؟ ان انا اعمل عمليه ابندكس ابندسايتس، او ان النصاب يجي لحضرتك وانت عندك 19 سنه ومتوتره في امتحان الثانويه العامه فحصل لك انوجيليشن فجالك فانكشنال سيستو ايه؟ او نصاب تاني جه لحضرتك وانت في سنه 6 طب وجالك شويه منورجيا وعمل لك سونار ولقى عندك فايبرود 2 سم 2 سم وعمل لك ايه؟ سيرج، محدش يمد ايد عليك. تمام؟ ازاي ده لازم تبقى زايده اوفيريان سيست بعيدي عن اقل من 6 سم اقل من 3 اشهر محدش يجي جنبه تفهمني كويس والفايبرويد طالما عندي مات استدعيش ان هي تتشال ومفيش اي سبب محدش يجي ايه جنب كل ده بيعمل ايه التصاقات امال ايه اشهر عندي عمليه على الانبوبه تشوبوبلاستي وانا بحاول اعالج الايه الفيرتيليتي والعلمك ده هنا هتكتشف ساعتها ان الناس يندموا ويقولوا يا ريتنا كنا سمعنا كلام ربنا وتتعلم الكلام ده من هنا ان هي اساسا ما كانتش بتخلف وبعدين رحنا عملنا عمليه على الانابيب عشان نسلكها فسلكناها جزئيا فجالها اكتوبك فايه فماتت تمام هو ساعتها الزوج بيفرح ماشي اه ماتت عشان ما كانتش بتخلف متجوز واحده من اللي بتخلف ماشي اوكي تمام ودي بتبقى موجوده في حتت يعني في حتت فيها ناس غير مخلفه قبل كده تمام فمشاكل الانبوبه جنب الانبوبه طب تقدر تقول لي انفلاميشن جنب الانبوبه او على الانبوبه على الانبوبه بي اي دي واكثر طبعا كلاميديا ولا جمنوريا مش الكلام بقى اهبل ازاي كلاميديا طبعا طب وجنب الانبوبه كرونيك ابنسايتس مش كده اكتبك اشهر شمال ولا يمين كل حاجه عندي يمين بس انا قلت في حاجه واحده شمال ربشه اليوترس اللي كان بيضرب انهي يوريتر اليوريتر عندي شمال برافو عليك لكن كل حاجه عندي يمين يمين يمين يمين يمين يمين في معظم هذا المنهج العام طيب وخش بعد كده عندي كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ومش المقصود بيها نيوبلازم في الانبوبه انه النيوبلازم عامل ايه اذكر عندك كميه تيومرز اللي قلناها السنه دي ممكن تعمل سرتش الانبوبه مش اي فايبرويد برود ليجامنت فايبرويد اوفيريان سيست مش اي اوفيريان سيست بارا اوفيريان سيست اللي هي البرود ليجامنت سيست ودول بيعملوا ستريتش الانبوبه ويخليها تبقى مشدوده بحيث ان البيبي يضيع فيها وقت اكتر من كام يوم 7 ايام كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك حسني هتقول لي دلوقتي ليه الاكتوبك زادت في المجتمع علشان قله الادب زادت فالانفيرتيليتي زادت فاطفال الانابيب زادت عشان قله الادب زادت يعني ايه قله الادب زادت البي اي دي خلت النسبه تزيد من 1-3% البي اي دي بقت منتشره قوي مش كده بره يقولوا لهم عندي السكس اوكي اعملوا سكس بس من خلال ايه الحاجه الوحيده اللي تقلل السكس بالزيز كوندوم برافو عليك تمام ماشي طيب امال الانجكتبل ما بتدخل سيرفيكال ميوكس امال السي او سي ما بتدخل سيرفيكال ميوكس تمنع البي اي دي لكن ما تمنعش الاس تي ديز برافو عليك تمام ادي اول حاجه قلتها قله الادب طيب وعشان احنا بقى عندنا قله ادب كتير فالانفيرتيليتي زاد كتير فبقى ايه اللي عندي بقى زاد كتير علاج الانفيرتيليتي اطفال الانابيب واطفال الانابيب دي يا دكتور نسبه الاكتوبك فيها عاليه اياك حد يعمل اي في اف وامبريو ترانسفير الا لما يبقى معاها لحظه بلحظه لان ببقى عارف ان نسبه الاكتوبك بريجننسي فيها عاليه ليه عاليه يا دكتور لان غالبا بتدخل بيبي بالعافيه ممكن يكون الكواليتي بتاعته يعني ايه كواليتي ايه الكلام يعني ممكن ما اعرفش يمشي عنده ويتعطل في السكه السبع ايام دول جوه الايه جوه الانبوبه طيب مين كمان من ضمن الاسباب المسلينيس عندي اللي زادت في المجتمع عشان قله الادب عندي زادت فالبنات بقت بتحمل كتير فبيستخدموا كونترسبشن مشهور اسمه لا السي او سي ما تعمليش اكتوبك امال مين اللي يعمل لي اكتوبك الحاجات اللي فيها بروجسترون زي البوب وطب وليه قلت في البروجسترون كاتب بوب مش كاتب انجكتبلز لان الانجكتبلز بتمنع الاوفيوليشن فاوريدي مش هتحمل لكن البي او بي نسبة منعها للأوفيليشن 50% بس مش دايما برافو عليك طب وايه المرض اللعين اللي ممكن عندي يعمل لي حضرتك اكتوبك مليان دم في المنطقة اندوميتريوس طب ومين الكونتراسيب واشهر كيس هتجيلكوا لازم يا جماعة الكيس اللي يلبسها لك اكتوبك تكون مخلفة قبل كده ومركبة لولب بس لازم يجيبها لك مركبة لولب ملهاش حل عشان اللولب ده من اشهر البري ديسبوز يبقى في اربع حاجات على فكره مشهورين قوي قله الادب البي اي دي الحاجه الثانيه الانفيرتيليتي ثيرابي زي الاي ار تي الحاجه الثالثه انتشار الاندوميتريوزس الحاجه وعارفين الاندوميتريوزس انتشر ليه؟ علشان البنات بتتجوزوا متاخر لان علاج الاندوميتريوزس الاساسي ايه؟ يتجوزوا بدري ويحملوا بروجسترون يطلع يعالج الموضوع ده على طول والحاجه الرابعه اللي زودت الموضوع ايه كونتراسبشن بالذات الاي سي دي وبالذات الايه بروجسترون اونلي بيلز نعم طب يا دكتور طب انا متوتر كده تخاف ليه من درس الاكتوبك انا خايف من درس الاكتوبك لانه في نوعين انا خايف منكم يا جماعه انا خايف لو تشخصوا البلد بعد وقوعه مش قبل وقوعه وانا كده اكرهك يعني ايه بعد وقوعه يعني يا سلام تيجي تقول لي واحده حضرتك غيبتها الدوره اسبوعين وبعدين وقعت في المطبخ وقالت اه يا بطن وبقت كولابس الصوره دي اسمها ايه وما اسهل انك اشخص عشان كده جايب لك نوعين يا ديستربت يا اندس اكتب على الديستربت غبي اكتب على الاندستربت ذكي اللي شخص عندي هو ديستربت اللي يعتمد على كلينيكال بيكتشر ات از تو ليت دايجنوز شخصت بعد ما عندي الانبوبه ايه فرقعت طب طب وهي يا دكتور الانابيب اكتب جنبيها حسن الله يخليك ايديالي الانبوبه بتفرقع 6 to 7 ويكس يبقى غالبا الكيس هتجيلي 6 ل 7 اسابيع. طيب اسالك سؤالين يلا مروه طمنين عليك الله يخليك. لا استنى بس طمنين عليك ايه اقصى انبوبه ممكن تعيش 12 اسبوع الاسترتشابيلتي ما تقدرش تستحمل اكتر من كده ولا الديسيديوا يقدر يستحمل ياكل البيبي اكتر من كده. لا طب بجد اكتر اكتوبك عاش رودومانتل هور 16 اسبوع لان ما تنساش ان الاكتوبك عندي ينفع يبقى يوتراين واكسترا. الاكسترا يوتراين المقصود بايه طبعا؟ لا مش الانبوبه بس الانبوبه والاوفري والابدومن. انا قلت لكم في الاوفري حاجه اسمها سبيجل بيرج كرايتيريا ولا عمري ما قلتها؟ عمره ملتها سبيجل بيرج كرايتيريا في الاوفري ولو قلتها في الام سي كيو مره كده في الام سي كيو تمام يا في الانبوبه يا في الاوفري يا في البريتونيال ايه كافيتي برافو عليك تمام. ان انا عندي اليوتراين عندي يا اما عندي سيرفايكال طب سمع رودومنتري هور طب سمع برود ليجامنتري طب سمع كورنيال عندي او مين او انجلر عندي برافو عليك. فكونك تشخص عند ما تفرقع عندي بعد ما تفرقع اكتب جنبيها غبي ده اللي يشخصها ايه وهي ديستربت is too so evident عندي لدرجه ان في جمله بقت معروفه عندنا اي بيشنت بيجي لها عندي كولابس ان ايرلي بريجنسي از كونسيدرد until proved otherwise. اي بيشنت عندي بيجي لها عندي كولابس وهي بتولد از كونسيدرد until proved otherwise. اي بيشنت بيجي لها سادن بوست بارتم كولابس از كونسيدرد until proved otherwise. ايوه كده نورنا يا دكتور تمام. اكتوبك رابشر يوترس ام فلويد امبوليسمي اكتوبك رابشر يوترس ام فلويد امبوليسمي تمام كده سادن كولابس ايرلي سادن كولابس وهي بتولد سادن كولابس ايميديت بعد الولاده اكتوبك و قلنا ايه تاني ورابشر يوترس والحاجه الثالثه هي ايه عندي امنيوتيك فلويد ايه امبوليسمي تمام ماشي يا دكتور. يبقى انا مش عايزك تبقى غبي ومش عايزك تشخصها وهي عندي ديستربت امال عايزك تشخصها وهي ايه وهي عندي ان ديستربت تمام. تمام طب وهي يا دكتور لو ديستربت اشرح لنا الباثوفيسيولوجي بتاعها. لا ده باثوفيسيولوجي سهل جدا ادي البيبي موجود فين ادي البيبي عندي موجود في الانبوب وقسمناه عندي نوعين من الفرقعه. ايه النوعين اللي من الفرقعه دي؟ يا اما فرقع جوه يا اما فرقع عندي لبره. يعني ايه يا دكتور عندي فرقع لجوه؟ والله فرقع لجوه دي معناها ان الفيلاي اللي حوالين هذا البيبي قعدت تقرقد عندي في الديسيديو وقعدت تقرقد فيه فيه فيه فيه وبعدين عندي حضرتك الديسيديو بتاعت الانبوبه قويه ولا ضعيفه؟ طبعا ضعيفه لان مش مؤهله ان يبقى ديسيديو. فايه اللي حصل؟ حصل عندي ان في عندي حصل دم دم دم دم بس خلاص. طب وايه المطلوب يا دكتور؟ هيحصل حاجه من اثنين. الدم اللي داير ما يدور لان الانبوبه عندي عامله كده فالبيبي فيها بالوسط فالدم عندي بيبقى داير ما يدور يموت البيبي او الدم اللي داير ما يدور يثير عندي حضرتك الانبوبه ويعمل فيها تقلصات. طب لو موت البيبي يا دكتور دي بنسميها ايه؟ بسميه ميسد ابورشن بس في الانبوبه. طب ما تسميها يا دكتور عندي تيوبال مول اه صحيح عشان افرق بينها وبين عندي الميسد ابورشن اللي جوه الرحم. محدش بيقول عليه ميسد ابورشن جوه الانبوبه امال بنقول عليها ايه؟ تيوبال مول. ايه اللي حصل؟ من الكوريونيك فيلاي دخلت على الديسيدوال اي كلام فرقعت الدم بتاعها داير ما يدور البيبي ما جالوش بلاد سبلاي البيبي مات وبقى حواليه شويه دم. اصلا انت حضرتك قلت لنا في اول السنه اي حته لحمه حواليه شويه دم بنسميها ايه؟ مول. طب انا بنسميه تيوب المول. او الفيد الثاني ان ممكن شويه الدم ده يثيروا شويه الماسل فايبر البسيطه في الانبوبه فيخلوا الانبوبه تتقلص وتنزل البيبي من الفيمبريا. اصلا انت هيحصل لها كده ابورشن زي الابورشن بس الابورشن العادي من السيرفكس. طب الابورشن ده من الانبوبه هنسميه ايه؟ تيوب الابورشن. يبقى عندي مصيرين يا دكتور في الديستربت اكتوبك. ايه يا دكتور المصيرين دول؟ يا اما حضرتك الدم يبقى حواليها ولا ما زلت جوه الانبوبه اسمها تيوب المول يا اما هذا الدم يثير عندي التيوب الكونتراكشن فتقع من الفيبريا بيسموها تيوب الابورشن. طيب وايه مشكلتك يا دكتور؟ مشكلتي كلها حسب عندي كميه الايه؟ كميه الدم المنتج. طيب ماشي. طيب ويعني ايه يا دكتور فرقعه بره؟ فرقعه بره يعني العيب هنا اهو كان عيب في الديسيديو ان الديسيديو هي اللي انفجرت ونزلت دم. انما العيب في الناحيه الثانيه عيب في الفيلاي ان الفيلاي هي المفتريه مفتريه لدرجه ان ارقضت عندي لفوق فدخلت على البريتونيال كافيتي او لتحت فدخلت عندي على برود ليجمنت. تمام، يبقى الفرقه عندي لفوق في البريتنيال كافيتي يا الفرقه اللي تحت عندي فين في البرود ليجمنت. طيب والكلينيكال بيكشر عندك تعتمد على ايه؟ على المنتج اللي عندك. ايه المنتج اللي عندك في كل الكلام ده؟ عندي منتج من اتنين، يا دم يا ايه؟ بس خلاص. تمام، يا دم يا بيك. طيب يا دكتور بالنسبه عندي التيوبال مول البيبي مات، بالنسبه للتيوبال ابورشن البيبي مات. لا مش شرط، ده ممكن عندي جين اتاتشمنت على اي حته ويكمل، بس المهم الحته اللي يمسك عليها دي تبقى ايه؟ فاسكولار ويكمل، وده ممكن يكمل فيري فيري فيري فيري رير، يبقى ساعتها اسمه ايه؟ ابدومنال ولا سكندري ابدومنال؟ لانه البرايمري اللي كان فين؟ في الانبوب. طب بالنسبه للي فرقع في الانترابريتنال كافيتي البيبي يعيش يموت. طب وبالنسبه عند اللي فرقع في البرود ليجمنت يعيش يموت. طبعا كلهم بيموتوا، لكن لو نادرا جدا جدا جدا عايش في الابدومن سكندري ادفانسد ابدومنال، نادرا جدا جدا لو عاش في البرود ليجمنت برود ليجمنت بريجنسي. طب يا دكتور بالنسبه لكميه الدم، حسب كميه الدم نازله ازاي؟ قصدك تقول يا دكتور قصدي اقول لك ان ممكن الدم عندي ينزل بكميه حاده ولكنها بسيطه، حاده ولكنها شديده، او ممكن ينزل عندي بشكل مزمن. ايه يا دكتور مش فاهم حاجه، حاده يعني بلاد فاسل فجاه اتعور. طب وايه الاخبار؟ كميه الدم اللي نزلت عندي لو نزلت بسيطه بتبقى في الاغلب بس حوالين الانبوبه، وساعتها بنسميها ايه؟ بيريتيوبال هيماتوما، وساعتها بتبقى العينه ايه؟ لا مش شوكت، بتبقى العينه ايه؟ مدروخه. وساعتها دي اللي بنسموها اكيوتلي ديستربت، البسيطه دي اللي بنسميها سب اكيوتلي ديستربت، يعني العينه ايه؟ مدروخه سنه. تعرفها ازاي ده يا دكتور؟ قول لي نايمه على السرير ولا امي عايزه تكلميني، لا جت قامت وقعدت تاني، يبقى مدروخه مش قادره توصل طولها. طيب ولو الدم يا دكتور نزل بشكل حاد ولكنه شديد، يعني ايه شديد؟ يعني دم كتير كتير كتير كتير. طب دي بتبقى اخبارها ايه؟ بتبقى شوكت. طب الدم الكتير ده بتسموه ايه؟ generalized intraperitoneal hemorrhage. طب وايه يا دكتور اللي بيسموها ايه؟ لا دي اللي بنسموها عندي بنسموها acutely disturbed ايه؟ ectopic. يبقى sub acutely disturbed دي مجرد peritubal hematoma وبتبقى عندي مدروخه. ال acutely disturbed دي بتبقى generalized intraperitoneal hemorrhage وبتبقى عندي مين؟ شوكت. طب ايه يا دكتور حكايه عندي ان الدم ينزل بشكل مزمن؟ كان حنفيه بقى ما فتحتش دم، ما فتحتش سرسوب ميه، امال بقت ايه بتنقط؟ طب ولو حنفيه بتنقط هنا هتجمع فين؟ في المز ديبندنت بارت اللي هو مين؟ دوجلاس باوتش. ساعتها بيسموها كرونيك بيلفيك هيماتوسيل. طب ويا دكتور وكرونيك ديستربت اكتوبيك او كرونيك بيلفيك هيماتوسيل ده بيبريزنت بايه؟ بريزنت مينلي باي بريشر سيمبتومز. شويه ضغط، شويه ضغط على مين؟ على الريكتم عندي، بتلاقي العينه عندها ايه؟ كونستبيشن. شويه ضغط على مين؟ على البلادر، بتلاقي العينه عندها ايه؟ فريكو. يا دكتور بلادر فين وانا هنا بيلفيك هيماتوسيل؟ ما هو يزق السيرفيس لقدام يزق على البلادر يعمل لي ايه؟ فريكونسي اوف ميكتوريشن. يا دكتور هل يفرق معاك اي حاجه من دول؟ لا طبعا ما يفرقش معايا، ايه اللي بيحصل جوه ولا تفرق معايا خالص. طالما حضرتك العيانه اشتكت هيتفتح بطنها، هيتفتح بطنها. في السب اكيوتلي ديستربت اكتوبيك هنعمل ريسستيشن ونفتح بطنها ونفضي الدم ونتعامل مع الانبوبه. في الاكيوتلي ديستربت دي تلحقها ما تلحقهاش. هتفتح بطنها وتفضي الدم وتعمل ريسستيشن اعنف. في الكرونيك ديستربت اكتوبيك هتفتح بطنها وتفضي الكل هيتفتح بطن، الكل هيتفتح بطن، لكن عايز بس اديك تحذير بسيط قوي. لو الدم اللي موجود قليل انا مش شرط افتح البطن، انا ممكن اعمل من فوق منظار. لو الدم اللي موجود قليل في الكرونيك بلبيك هيماتوسيل انا مش شرط افتح من البطن، ده انا ممكن افتح من الفاجينا من تحت واعمل ايه؟ بوستيرير كولبوتو. يعني عندي بديل للابروتو من فوق لابروسكوبي ومن تحت بوستيرير ايه؟ كولبوتو. فهل يفرق معاك يا دكتور النوع الباثوفيسيولوجي اللي بيحصل من الكلينيكال بيكشر خالص؟ كل دول عندي يندرجوا تحت عنوان ايه؟ ديستربد اكتوبيك. عشان كده بقول لك السؤال حاجه من اثنين، يا ديستربد. عشان كده الورقه دي مهمه جدا، ليه؟ انها مقسمه لي اللي على اليمين هيبقى ديستربد وعلى الشمال هيبقى مين؟ الاندستربد. طب واللعبه هيبقى فين؟ اللعبه كلها هيبقى في الاندستربد. ليه يا دكتور؟ لان الاندستربد عندي بريجنسي انا عايز اشخصها بدري قبل ما الراس تقع فين؟ الفاس. ازاي يا دكتور؟ بالشك وليس الا الشك. ماما اخبارك ايه؟ دكتور مغيبني الدوره. طب وانت عامله ازاي؟ عامله ايه؟ مركبه لولب عند حضرتك، كان عندي الديمتريوزس، كنت حضرتك تعمل لي اطفال انابيب، داخد حضرتك بي او بي، يبقى انا شاكك لا يجي لك مين؟ اكتوبك. طب اعمل لها ايه؟ ترانس فاجينال الترا ساوند از ايرلي از بوسيبل. مين المجموعه اللي بتشك فيهم دول؟ هم اللي اسمهم ايه؟ الهاي ريسك بريجنسي. اوكي؟ دكتور اخر حاجه علشان نخلص من الورقه دي واللي عايز يمشي يمشي. ايه يا دكتور عندي؟ خش لي على مين؟ خش لي على البيزيكلر مول. ايه يا دكتور اللي انت بتعمله ده؟ مش بقول لك كلام فارغ عايزين نقلبه عن ايه عيب البيزيكلر مول؟ عيب هنا يا دكتور، عيب فين؟ عيب في الفرتلايزيشن. ايه اللي حصل يا دكتور؟ اللي حصل عندي حضرتك شغل صعيده. ايه يا دكتور اللي حصل في شغل الصعيده ده؟ قال ايه؟ قال بيقول لك السبيرم عندي اما دخلت حضرتك على الاوفر الست دي مالها؟ اتخضت، اصل دخل عليها ايه؟ صعيدي. واما اتخضت كل الكروموزومز بتوعها ايه؟ اختفوا. طب الكروموزومز اختفوا، مين بس اللي دخل؟ الهات بتاعت هذه السبيرم. طب الهات بتاعت هذه السبيرم فيها كام كروموزوم؟ 23. تعيش ولا تموت؟ تعيش. ربنا يديك طول العمر. تموت. دي هابلويد نمبر، دي ما تعيش. طب يا دكتور والصعيدي بيموت؟ اه عادي. ايه الصعيدي بيموت؟ عادي. ما اجدع ناس اه بس يموتوا، هم بتوع شبر على فكره، بس يموت. اه مفيش مشاكل يعني، شيء يذكر يعني. فهو ما يرضاش بحكايه الموت دي، فيحاول يعيش. طب يعيش ازاي؟ بطريقه من اثنين. ايه الطريقه الاولانيه؟ ان هو يعمل دوبليكيشن لنفسه، يعمل نسخه ثانيه من نفسه. الطريقه الثانيه ان ينادي زميله. زميله؟ ده الصعيد ده اجدع ناس فعلا. اه ينادي ايه؟ واحد تاني يخش معاه جوه الاوفر. المهم في الاخر ان يوصلنا عندي كام كروموزوم؟ 46. بس كل ال 46 كروموزوم دول جايين من مصدر واحد، مين هو؟ الاب. فين الام هنا؟ ملهاش اي رول. عشان كده الباثوجينيسيس بتاعه بيسموه اندرو ايه؟ اندروجينيس، بس بمنتهى البساطه. طب يا دكتور ايه المشكله؟ لا يا سيدي مفيش اي مشاكل خالص. على فكره الحكايه دي بتحصل كل يوم بين بابا وماما. يا دكتور ما تقولش كده، اساسا بابا في قطر. طب يا سيدي بص يا اخويا، قال عندي الاوفم طلعت هنا، ابوك دخل عليها، ايه اللي حصل؟ كروموزومز الاوفم اختفت، اتبقى مين؟ ابوك بس قعد لوحده هنا، وايه اللي حصل؟ هيموت. 23، ده اللي بيحصل كل يوم. انما بنسبه 1 في الـ1000، بالذات لو ابوك جاله عقد عمل في جنوب شرق اسيا ولا حاجه، ايه اللي بيحصل عندي ساعتها؟ ان فعلا بيعمل نسخه من نفسه. طب بيتبقى عندي 46 كروموزوم؟ اه، بس 46 كروموزوم دول كلهم جايين منين؟ من الاب. 46 كروموزوم دي خليه ميته ولا خليه حيه؟ خليه حيه، لكن لا تؤدي الى جنين. علشان شرط علشان تكون جنين لازم عندي النص من الاب والنص منين؟ من الام. طب الخلايا الحيه دي هتتكاثر. يعني ايه تتكاثر؟ تعمل زيجوت؟ اه. تعمل مورولا؟ اه. تعمل بلاستوسيست؟ اه. تعمل يا دكتور انر سلماس؟ لا. تعمل اوتر سلماس؟ اه. ليه يا دكتور تعمل اوتر سلماس؟ لان الاوتر سلماس دي باللاي انا قلت لك ده مش فيتس. يبقى الحاجه الوحيده اللي انا مش هعملها هو مين؟ فيتس. وفجأة تفاجأ بإيه؟ فجأة تفاجأ إن الست دي حامل في بيبي بس مفيش فيتس، أمال فين بس؟ وفجأة تلاقي إن الكريونيك فيلاي دي عايشة لوحدها، وكريونيك فيلاي ليها 3 وظائف، 1 فانكشن، 2 فانكشنال يونت، 2 فوت، التلاتة مين؟ فيكسيشن. فجأة تلاقي نفسها راحت راشقة فين؟ في السبايرال فاسلز بتاعت الأم، وعملت عندي دم. عارفين الدم ده بيبقى في أنهي سبيس اسمها إيه؟ كوريديسيدول سبيس. وبعدين الدم ده عدى حاجه اسمها بلاسنتال بارير. قول لي من بره لجوه اسمهم ايه؟ بلاسنتال بارير. 1 سيتسيتو، وبعدين سايتو، وبعدين كونكتيف تيشو ميزوديرم، وبعدين في الاخر خالص البلاد فيسل. وبعدين تخش من هنا من البلاد فيسل على مين؟ مفيش فيتس. فتفاجئ ان كل الاكل بتاع الام، كل الاكل بتاع الام جاي لها خير خير خير خير خير، ومفيش فيتس. فصرف له من الناحيه الثانيه بتبتدي الخلايا دي ايه؟ تتكاثر تتكاثر تتكاثر تتكاثر. دي نوع من انواع الافتراء. تتكاثر تتكاثر، وبعد ما تتكاثر يا دكتور عارف بقول لك بشبهها لك بمين؟ بواحد معزوم على ايه؟ اوبن بوفيه. يعني مفيش حدود. احنا انت بنبطل اكل في الاوبن بوفيه، اما الاكل بيخلص غالبا. لكن مفيش اي فرصه فوق، ولا انت دافع 60 جنيه فاهم يعني ايه 60 جنيه؟ ماشي؟ بتخلص جعان شبعان. عارف الدناوه بتاعتنا كمان؟ بعد ما بتاكل وتحلي وتاكل ام علي اللي بتركم، يجي واحد يقول لك ده في جمبري، هو في جمبري؟ تروح وبعدين تحلي، فيقول لك ايه ده؟ لا ده انا جايب محشي فلفل. لا هم عاملين محشي فلفل، وتاكل وتحلي وتاكل لغايه لما التفاصه دي ايه؟ تموتك. تموتك من ايه؟ من كتر ما الخلايا دي تضغط على مين؟ على الوعاء الدموي بتاع البيبي. والوعاء الدموي بتاع مين؟ الام. هيبتدي يحصل ايه؟ اسكيميا. وهذه الاسكيميا تعمل ايه؟ هيدروبيك ديجنريشن لمين؟ لهذه الفيلاي اللي موجود. وفجأة عندي تتحول كل، يبقى الفاسكل عبارة عن ايه؟ بلس. الفاسكل عبارة عن ايه؟ بلس. اتحول لمين؟ اتحول هذا البلس هيدروبيك ديجنريشن عندي من الاسكيميا من التكاثر الى شوية ايه؟ مية. طبعا عندي كم بلس؟ يجي مليون، مليون ونص، 3 مليون، قول 16 مليون. طبعا عندي كم فاسكل؟ ملايين. طب وهذه الفاسكل دي يا دكتور مش هتهايبر الفانكشن بتاعتي؟ وهي دي المشكله. يعني ايه هتهايبر الفانكشن؟ اول حاجه الفانكشن بتاعتها هتبقى واضحه قوي. هي ايه الفانكشن دي؟ اتش سي جي. اتش سي جي هيبقى، طب والاتش سي جي بيشتغل كانه، طب والال اتش بيشتغل على الكوربس لوتيم، بيشتغل على انهي خلايا؟ جرانيولوزا ولا ثيكا؟ طب حد يقدر يقول لي المنظر اللي في الاوفري المنتج اسمه ايه؟ جرانيولوزا لوتين ولا ثيكا لوتين؟ ليه اسمه ثيكا؟ عشان الاتش سي جي اشتغل على الال اتش، فاشتغل على الثيكا. طب وليه اسمه ليوتين؟ هي الفيكة بتعمل ايه؟ الفيكة بتجيب الكوليسترول تحوله لأن كوليسترول. الجرانولوزا ما تجيبش كوليسترول على فكرة. ما الجرانولوزا بتعمل ايه؟ اندروجين ديستريشن. لكن الفيكة عشان كده اسمها الفيكة ايه؟ فيكة ليوتين سيست. وفجأة يبقى عندي بايلاترال فيكة ليوتين سيست ومش دي المشكلة. المشكلة ان هتبقى في عندي اذر فانكشن الكوريونيك فيلا كانت مستخبية بتطلع نورمال في الستات لكن من الزهرة هنا يبتدي يظهروا. ايه ده يا دكتور؟ هيبتدي يطلع هرمون اسمه كوريونيك ثايروتروبين. هيعمل ايه ده؟ هيدخلها في ثايروتوكسكوس. هيبقى عند حضرتك هذا ال HCG هذا ال HCG هو المين ايتيولوجي المرض اسمه هايبر امسيس جرافيدارا. هذا التروبوبلاست الكتير الكتير الكتير هيثير عند الاميونولوجيكال سيستم بتاع الام. هيبقى وان عندي اوف ذا نيوست ثيوريز اللي ممكن تعمل ايه؟ بري كلامس. على فكره انا خايف من الفانكشن العاليه دي لا تدخلني في شويه كومبليكيشنز جنرال. بس انا استفدت من الاتش سي جي دي بحاجه ان انا ينفع منه ايه؟ اشخص. طب خد عندي المشكله الثانيه، ايه المشكله الثانيه؟ فود اند نيوتريشن. ايه اللي هيحصل؟ فجاه يا دكتور عندي الباسكلز كبرت كبرت كبرت لان بتاخد كل الخير لنفسها ما بتصرفوش لحد. ففجاه يا دكتور الرحم ماله؟ كبر. وبقى عباره عن ايه؟ بطيخه كبيره مليانه ايه؟ فاسكلز كتيره كتيره كتير في الاطوار المختلفه للنمو. حد يقدر يقول لي من كام ملي لكام ملي؟ من 2 ملي ل 2 سنتي. والمشكله هنا اهو. ايه يا دكتور المشكله؟ ان اي حاجه تملى اليوترس فجاه او بسرعه بتريتيت اليوترس والرحم كرد فعل يعمل ايه؟ يعمل كولك. طب قول لي عندي ايه اللي هيحصل عندي؟ اما الفاسكلز دي هتكتر هيبتدي الرحم يعمل ايه؟ كوليك بين. ولعلمك الغرض حميد جدا وربنا عامل كل السياسه دي علشان حاجات حلوه. اما يبقى صادر لديستاندد يحصل عندي الاستيك ريكورن علشان ينزل اللي ايه؟ اللي جواه. تمام. المقصود بيه شويه. طب عايز اقول لك حاجه، ايه امتى عندي اليوترس يبقى صادر لديستاندد؟ اللي يقولها يبقى معلم. فيزيكلر مول ماشي. اكيوت بولي ادرامنوس ماشي. اكسيدنتال هيمرش صحيح. وكله وحش وكله خير ان الرحم ينقبض علشان ينزله. اس اكيوت بولي ادرامنوس غالبا عيال مشوهه الرحم ينقبض ينزله احسن. اكسيدنتال هيمرش نزله احسن، نزله بس يا ريت تنزل بيبي عايش معانا. وفيزيكلر مول نزله واخلص منه. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخلق لك المشكله لكن في نفس الوقت بيخلق الحل بتاعها. لكن المشكله عندي اثناء الانقباضات بتاعه الرحم مش كل الفاسكلز هتهرب. امال الفاسكلز بس اللي اقل من كام ملي؟ ليه قلت 3 ل 4 ملي؟ اقل من المستوى بتاع الايه؟ الانترنال اس اللي موجود عندي. برافو عليك. هم دول بس اللي هيهربوا. طب والباقي هيفضلوا موجودين. طب ما يفضلوا موجودين يا دكتور هيعملوا ايه عندي؟ هيعلوا الانترا يوتراين بريشر. قصدك تقول ايه يا دكتور؟ قصدي اقول ان مشكله الفود دي عامله لي مشكله كبيره قوي. هل كلهم يا دكتور هيفضلوا موجودين؟ في جزء هينفصل بس جزء ايه؟ قليل. فيكسيشن جزء قليل هينفصل. وده عامل لي مشكله ان مع كل فاسكل بتفصل. هي الفاسكل عباره عن ايه؟ تروفوبلاست لازقه على مين؟ لازقه على ديسيديوا مع سبايرال فاسل من الام. كل فاسكل بتفصل وراها ايه؟ دم. وراها نقطه دم. وراها نقطه دم. كل فاسكل بتفصل وراها مين بينزل عندي؟ نقطه دم. عشان كده اول لما الفوت ده يزيد واول لما الرحم يزيد ورد فعل الرحم ان هو ينقبض فيحاول يفصل شويه فاسكل وينزلهم هتلاقي الفاسكل نازله ومعاها ايه؟ نقطه دم ايه؟ وراها. ده السر ان بيسموا هذا المرض فيزيكلر مول. حد عارف يعني ايه فيزيكلر؟ يعني فاسكلز. طب حد عارف يعني ايه مول؟ يعني حوالين كل فاسكل فيه نقطه دم نقطه دم نقطه دم. وهذه نقطه الدم بتظهر اما الفيكسيشن بايه؟ بيروح. كل المشكله بتاعت هذا الدرس جايه من حته الفود الزايد ده. لان لما بتكبر عندي بزياده وبيحصل ريكول عندي لليوترس وبتحاول تنزل وبتضغط بتضرب الفيكسيشن اللي بينزلوا قليلين. طب واللي بيتبقى يا دكتور؟ بيعلوا الانترا يوترين بريشر. بس خلاص بس خلاص انت عرفت زياده الانترا يوترين بريشر دي ممكن تهرب من الرحم ازاي؟ بطريقه من اثنين، يا الطريق السريع يا الطريق البطيء. الطريق السريع انك تاخد الساينسس امنيتك فلويد امبوليزم. الطريق البطيء انك تكسر حيطه حيطه حيطه كوريو ادنوما ديستروز. خلاص بقى احنا اخر حصه النهارده. قولوا لي ثلاث امراض جبت فيها سيرت الطريق البطيء والطريق السريع. اول حاجه كانت سيبتك ابورشن. الطريق السريع سبتسيميا. الطريق البطيء اندومتراكتس مايومتراكتس بيرامتراكتس. تاني حاجه قلتها النهارده اكسيدنتال هيموريج. الطريق السريع امنيوتيك فلويد امبوليزم. الطريق البطيء يوترو بلاسنتال ابوبليكسي رابشر يوترس. تالت حاجه عندي في المنهج فيزيكلر مول. الطريق السريع امنيوتيك فلويد امبوليزم. الطريق البطيء كوريو ادنوما ايه ديستروينز عندي. ودي اللي تعمل لي المشاكل ودي اللي تعمل لي المشاكل. طب يا دكتور وكالعاده اكيد انت مقسمها حضرتك لحاجتين، اكيد مقسمها كومبليت وبارشل. ابص كل حاجه في الدرس ده لو بصيت في الصفحه في اعرض الصفحه من تحت هتلاقي متقسمه ايه؟ متقسمه حاجتين. هنا متقسمه مين؟ كومبليت وايه؟ وبارشل. طب يا دكتور دي مهمه؟ اه مهمه جدا الامس كيو الله يخليك. طب اسالك اسئله واشوفك مذاكر ولا لا. احمد يا ابو الوفا الكومبليت مول كم كروموزوم؟ ستة واربعين كلهم اوف باترنال كوز. طب ولو جه قال لك 46 دول ممكن يكون 46 واي واي 46 اكس واي 46 اكس اكس الكلام اللي بقوله صح ولا غلط؟ صح. سبرمات اي حاجه سبرم وسبرم جه انقذه سبرم اكس وسبرم واي اثنين سبرم. لكن اشهر كومبينه 46 اكس اكس. عشان كده لو قال لك انا حللت الفيزيكلر مول ولقيت الكرويت كاريوتايبنج بتاعها شبه الفيميل صح ولا غلط؟ على ان الفيميل 46 اكس اكس. برافو عليك. طيب بص على الناحيه الثانيه البارشل يعني ايه بارشل مول؟ 69 اكس اكس واي. ايه يا دكتور البارشل مول؟ ايه الترايبلويدي؟ ايه الثلاثه سيتس اللي انت بتتكلم عليهم؟ قال بيقول لك ايه؟ راجل صعيدي دخل ومعاه راجل صعيدي دخل، دخلوا على ام ايه؟ صعيدي. المفروض ان الكروموزومات بتاعتها ايه؟ تختفي. لكن دايما في الحته دي بقول لك ما تنساش ان الراجل الصعيدي مراته هي كمان صعيديه ومخها ناشف، كروموزومات اللي تختفي ما بتختفيش. يعني يا دكتور نادرا ما بتلاقي 23 كروموزوم الام دخل عليه 23 اب زائد 23 اب عندي تاني او نفس الاب وعامل دوبليكيشن. اه ده تبقى عكه عد كده يبقى كام؟ تسع. وشايفين الهرتله فاكرين كنا بنقول ايه؟ اب واب يعملوا قفله. اب واب يعملوا ايه؟ يعملوا مول. واب وام يعملوا ايه؟ فيتس. فعشان كده تلاقي هنا في البارشال مول لخبطه، في جزء عندي تلاقي فاسكلز وجزء عندي تلاقي مين؟ بيبي. طبعا الهرتله اللي انا بقولها دي لو كانت صح كان زمان الفاسكلز اللي موجوده في البارشال مول كانت كام؟ 46. وكان زمان الكروموزومز بتاعت البيبي اللي في البارشال ممكن كام؟ 46. انما الحقيقه في خلطبيط اكتر من كده. يعني البيبي بيبقى 69. اه طب و69 ده عادي ولا مشوه؟ طب البيبي ده هيعيش ولا هينزل؟ هينزل ازاي؟ اصل اي بيبي مشوه الفلاي بتاعته مشوهه، هتبتدي المسامير تفك واحد ورا الثاني، كوريو ديسيدي والهيمورش بروستاجلاندك. يا جماعه درس الابورشن الاولاني الناحيه الثانيه على الشمال. يا نهار ابيض اي بيبي مشوه كروموزوم، انتوا مشكلتوا في ايه؟ تربيط مع بعض. طيب مين منهم الكومن ومين منهم الرير؟ كومبليت مول كومن، بارشال مول رير. كومبليت مول از كومن اند كومن تو ليد تو كوريو كارسينوم، بارشال مول از رير اند رير تو ليد تو كوريو كارسينوم. ولو ما حفظتهاش بالمنظر ده ان كومبليت مول از كومن وكومن تو ليد تو كوريو كارسينوم بارشال مول از رير اند رير تو ليد، احفظها يا سيدي. مين فيهم الاقرب للطبيعه؟ البارشال مول. طب مين فيهم الشاذ تماما عن الناموس؟ كومبليت مول. يبقى الناموس. اه الناموس. مش بقول لك ايه يا بت مش عاجبك؟ ماشي. يبقى مين فيهم اللي هيديني مالجنسي اكتر؟ البعيد تماما الشاذ تماما عن الطبيعه اللي هو مين؟ كومبليت مول. نسبتها كام في كوريو كارسينوم؟ 5 ل 10%. طبعا سن 35 بتبقى كام؟ 30 ل 35%. عشان كده الصغيرين غالبا بنشفطهم، انما الكبار بنعمل ايه؟ هيستريك. قشطه رجاله، قشطه رجاله. اللي بيحبنا ياخد بريك ويقعد، اللي بيحبنا قوي يجي لنا الكيسز بقى المره الجايه. بس ما تنسوش يا رجاله اربع مذكرات، ومذكره الاسئله يا 8 الصبح 4 العصر 8 الصبح. هوقف على الساعه على 250 واحد بس. ماشي يا جماعه؟ ماشي. ولا حاجه الصفحه الثانيه بس. مش كده ارجوك يا جماعه، ارجوكوا الدنيا بتنجان. هو موضوع اهبل، شايف انا بتكلم بسرعه ازاي؟ اهبل اهبل اهبل. عارف ده جمال النساء؟ عارفين ايه جمال النساء؟ ان تدرس الابورشن والتورك بذكر المول بشكل غير مباشر من خلال اوبريتيف. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.